كل سنة وانتي طيبة، طب عايزة حاجة، اعمل لك حاجة، ولا مش قوي ولا قليل؟ قليل، كل واحد في حاله، مش فاضي للتاني. يعني ولا حتى مكالمة ولا زيارة كده يوم، يعني يوم 21 مارس مع عيد الأم في زيارة؟ لا ما في زيارة. لا ما يقولش زوروكي؟ لا لا لا. ولا الأخت؟ لا، الأخت جت لي مرة مرتين في السنتين. في السنتين مرة مرتين بس؟ ساعتها ما شفتيهاش ولا كنت بتروحي لها أنت؟ لا أنا كنت بروح، أو أنا اللي بتصل واسأل عليها. لكن هي لا، ما تجيش. مش فجالي. مش فجالي. لكن لما بتروحي بيرحبوا بيكي. ويمسكوا فيكي وعودي وبيتي معانا بس انا ما بقدرش. ليه؟ بقولهم انا بحب الدار ومش عايزة اسيبها. ترديش تبقيتي عندهم ولا ليلة حتى؟ لا لا، ما برضيش ابقى. لا. نقول المناسبة زي عيد الأم، هل بتبقى مؤلمة لحضرتك ولا لا عادي؟ لا عادي، مفيش مشكلة يعني. لا عادي. تفتكري ذكريات الوالدة رحمة الله عليها؟ هنا في حاجة حكمة. احنا بنحتفل بيها في عيد الأم لأنها أكبر واحدة فيه، فبتعتبروها كأنها ماما وتقول لها كل سنة وأنت طيبة. حلوة. وبنجيب لها هدايا. يعني شعور جميل ومشاعر حلوة حضرتك، برغم انك في شوية ألم شوية، لأن حاسك برضو انك شوية مش حواليك ناس كتيرة، لكن حضرتك راضية وإنسانة طيبة. أنا راضية اللي قاله ربنا يعني. الحمد لله. ولا حتى مناسبة عيد أم تقولي في ألم وأنا ببقى قاعدة أبكي أو كده؟ لا لا خالص. أدام الله على الأخت هيفاء نعمة الرضا وراحة البال، ورحمة الزوج العزيز رحمة واسعة، والذي سعدت بالحياة معه طيلة فترة حياته. بكل الحب لأعز الناس لدينا الأباء والأمهات وكبار السن في المجتمع من حولنا، نختم لقاءنا معكم هذا الأسبوع. الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء جديد. شكر للزميلة تهاني صلاح من الهندسة الإذاعية. أعز الناس مع هبة قاسم. هنا الإسكندرية، مع نهاية الأسبوع نسطر صفحات ونطوي أخرى في مجلة الأخبار. مجلة الأخبار، أسرة التحرير، مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع عدد جديد من مجلة الأخبار. افتتاحية العدد. قانون في علم الاجتماع أجمع عليه علماء الاجتماع، وأجمع عليه أيضا علماء الدين. القانون يقول: من نقل إليك نقل عنك، ومن نم إليك نم عنك. لقاء العدد. كلمة العدد مع السيد يوسف أديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتأمين مدارسنا وطلابنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. أنا عايز أأكد على معلومة مهمة جدا جدا جدا لكل أولياء أمور شعب اسكندرية. الحمد لله مدارسنا بخير وما فيهاش أي حاجة من الادعاءات اللي موجودة دي، وبطمن حضراتكم وأنا بنزل بنفسي على أي مدرسة لو كن فيها. لا النهار ما حد بيتكلم على المدرسة، أنا بنزل بنفسي بروح المدرسة. يعني دي بلدنا لازم نخاف عليها، ودول ولادنا إحنا خايفين عليهم، محترم لحضراتكم خايفين على الولاد لأن دول ثروة البلد، إحنا ما عندناش حاجة نخبيها، وده حاجة عالمية. لو في حاجة في مصر هنقولها، ولو في حاجة في مدرستنا هنقولها، ما عندناش حاجة نخبيها، وده بأكد عليه. فبأرجو من كل أولياء الأمور، إحنا كمان أولياء أمور وولادنا في المدارس، وإحنا كمان بشر وبننزل نحتك بالطلبة وبنحتك، ومعلميني موجودين في المدارس وبيحتكوا بالطلبة. أرجو إن إحنا يعني نكون يعني ملتزمين بالحاجة الصح اللي بتتقال، والمصادر العلمية والمصادر المعلومات الصح اللي موجودة، لأن إحنا ما عندناش حاجة نخبيها في هذا الموضوع. بالنسبة للتدابير الاحترازية اللي إحنا عاملينها، إحنا طبعا من وعي أولادنا، وأكيد أولياء الأمور عارفين الكلام ده وبيوصلهم من أولادهم الكلام ده. إحنا بنوعي أولادهم إزاي العملية تبقى نظيفة، إزاي يحافظ على نفسه، إزاي لما يجي هو جنب منه زميله لو كح يكح إزاي، بنعلمهم سلوكيات الحياة بصفة عامة. إننا لما يجي يكح في الفصل أو يجي يعطس بنقول له يعمل إزاي، أو يحط منديل على بقه، دي حاجة من زمان مش عشان خاطر اللي بيتقال دلوقتي. فإحنا نظافة مدارسنا محافظين عليها، معلمينا يعني برضو بيوعي الولاد، لو في ولد عنده ظروف صحية بنحاول نشوفه ونحاول نعرضه على الأخصائي التمريض أو الأخصائي أو الدكتور اللي موجود في المدرسة، بنحاول نتصل على ولي الأمر لو في أي حاجة. فإحنا ماشيين مع وزارة الصحة ومتابعين مع وزارة الصحة بشكل جيد جدا، إن إحنا لو في أي حاجة نقولها وما فيش حاجة نخبيها. أحداث الأسبوع. الزميل رامي محفوظ، أهم أخبار محافظة الإسكندرية خلال هذا الأسبوع. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة محافظة الإسكندرية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أعلن أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة برئاسته لمتابعة الموقف أولا بأول. أيضا أعلن أنه تم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع على مدار 24 ساعة بجميع مرافق أجهزة محافظة الإسكندرية. ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر في ندوة بالمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية تحدث عن فيروس كورونا وتحدث عن مصر، وقال إن كل الإجراءات اللي اتخذتها مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية هي إجراءات صحيحة جدا، ومصر من أوائل الدول التي استلمت الأجهزة الخاصة بفحص فيروس كورونا، وأكد إن الإشاعات التي ترددت كلها كانت خاطئة، وإن كل ما أعلنته الدولة المصرية عن فيروس كورونا وعن بدء ظهور إصابات في مصر هي كانت في موعدها، ولم تخفي مصر عن منظمة الصحة العالمية أو عن المجتمع الدولي أي معلومات عن المصابين في مصر بفيروس كورونا. ما زلنا في إطار استعداد محافظة الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بيتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الكيلو 21 وطريق إسكندرية مطروح ومدخل مدينة 6 أكتوبر بنطاق حي العجمي. محافظ الإسكندرية بيشدد على جميع الجهات ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية في الشارع على جميع المرافق الحيوية ورفع درجة الاستعداد القصوى في كل أحياء الإسكندرية. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يحيل 3 من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابة الإدارية لتقاعسهم عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفة قام بها أحد الفنادق الكبرى بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية. كليات جامعة الإسكندرية بتتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية بيؤكد أن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وأكد على عمداء الكليات ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية. هذا الأسبوع شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة حملة مكبرة لاستعادة شاطئ النخيل واستلام الشاطئ وتحرير محضر لاستلامه من الجمعية التي كانت تديره على مدى سنوات طويلة، والبدء في طرح هذا الشاطئ لقانون المناقصات والمزايدات وبما يحقق رغبات سكة أكتوبر بالإسكندرية. أخيرا المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بيوافق على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 21 فدان بنطاق حي غرب لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستغلالها في رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية الغربية. الزميل العربي لشين، أهم أخبار محافظة البحيرة خلال هذا الأسبوع. يشهد محافظ البحيرة اللواء هشام أمن والقيادة التنفيذية والأمنية والدينية بمحافظة البحيرة مراسم صلاة جنازة نيافة الأنبا سرابا مون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي العامر بوادي النطرون الذي انتقل إلى الأمجاد السموية فجر الأحد الماضي في 8 شهر مارس عن عمر يناهز 84 عام بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني صلاة الجنازة وإلقاء نظرة الوداع عليه بحضور أحبار مجمع الكنيسة القبطية ونيافة الأنبا بخميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية. أكد محافظ البحيرة أيضا على التنسيق بين المحافظة وفرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرور المفاجئ على مختلف الهيئات والإدارات والمصالح الحكومية بالمراكز والمدن ومتابعة مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإداري ودفع الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بتنفيذ حملة مكبرة بمركز مدينة حوش عيسى أصفرت عن المرور على أماكن الدروس الخصوصية، وتم مداهمة 3 مراكز للدروس الخصوصية والغلق والتشميع لها بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مدينة حوش عيسى. تفعيل توجد محافظ البحيرة أيضا والتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدة المحلية والأجهزة المعنية من مديرية التموين والطب البيطري ومبعث التموين، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع الرقابة التجارية بعمل حملة مكبرة على الأسواق بمركز مدينة الدلنجات أسفرت عن ضبط كمية قدرها 6500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط أحد محطات الوقود وذلك الوقود عجز في الطلبات الخاصة بالمحطة. كما قامت مديرية التموين بعمل حملة تموينية بمدينة حوش عيسى أسفرت عن تحرير 7 محاضر غش تجاري عبارة عن ضبط 350 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية. قرر محافظ البحيرة طبعا إلغاء توقيع البصمة في الحضور والانصراف للموظفين داخل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم العودة إلى نظام التوقيع والدفاتر أو باستخدام ماكينة التوقيع بالكرت أو جهاز بصمة العين وذلك لحين إشعار آخر. وأشار إلى أنه تم إرسال ذلك لرؤساء الوحدات المحلية ومدير مديريات الخدمات ورؤساء مجلس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز والمديرين التنفيذيين للمشروعات التابعة للمحافظة. طبعا في الجانب الآخر وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير المعالي والبحث العلمي والسيد اللواء هشام أمن محافظ البحيرة، أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور حرص الجامعة على دورها الخدمي والتنموي الفعال داخل المجتمع، فهي جامعة بالأسرار حيث تكون مهمتها التعامل مع الأزمات وعمل خطط إجرائية مسبقة لإدارة الأزمة وتدريب العاملين في الجامعة عليها ودورة زيارة التواصل بين الجامعة وبين مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة فيما يتعلق بإدارة الأزمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكيفية تحريك الطلبة لعمل مشتركة مجتمعية إيجابية وفعالة للصالح العام والتصدي للشائعات المغرضة والتي من شأنها أن تثير الرأي العام ومواجهة التحديات وتصدير الحقائق، فهي واجب وطني واتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية والتي من شأنها منع انتشار الفيروس وسرعة الكشف عن أي إصابة داخل الكليات. في الجانب الآخر أيضا أكد محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية والأراضي الموجهة للدولة ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات والتي أسفرت عن إزالة 1265 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بعد المراكز المحافظة. قامت أيضا هيئة العامة للبحث والمعلومات العامة الكبار بتوقيع بروتوكول مع مديرية الزراعة في محافظة البحيرة لاستهداف 400 دارس على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، تكون الفئة المستهدفة 16 سنة فأكثر، ولا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي. وصرح بذلك عبد الله محمد مدير عام هيئة المحاولة الأمية والتعليم الكبار فرع البحيرة. شكرا الزميل رامي، شكرا الزميل عربي. رأيك يهمنا. والمواطن له معنا في مجلة الأخبار، له باب خاص بي، هو بيتكلم من وجهة نظره عن أهم الأخبار اللي شافها في اسكندرية والبحيرة خلال أسبوع. ونبدأ باسكندرية. احنا عندنا خبر مهم جدا يعني على مستوى الجمهورية، وده يخص جميع المواطنين ان هم لديهم بطاقة ضريبية وعندهم سجل تجاري. طبعا الدولة مشكورة ممثلة في السيد رئيس الجمهورية والسادة أعضاء مجلس النواب ان هم قرروا يعني بعد البنود الخاصة بالمواطنين وخاصة الضرائب. والقرارات ديت يعني هيتم تفعيلها بإذن الله في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت، ان تخفيض 30% من قيمة المستحقات المالية على كل مواطن او على كل مصنع او كل تاجر اللي هو تقدم بطعن للمأمورية الضريبية اللي هو تابع عليها. النهاردة بيقول لك ان المأمورية ذات نفسها او الضرائب على مستوى الجمهورية او محافظة الاسكندرية النهاردة بتاخد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة قبل ما ترد على الطعن. النهاردة الدولة مشكورة خفضت للمواطن وللمصانع 30% من قيمة الطعن اللي هو متقدم به، يعني معناه ان حضرتك تتقدم بطلب الى المأمورية التابعة لها، المصنع بتاعك او المحل بتاعك او اي شيء تجاري انت شغال فيه، تقول لهم والله انا موافق على التخفيض 30% التي اقرتهم الدولة، وهم هيقوموا بعمل اللازم وهياخدوا النسبة المستحقة بتاعتهم، وحضرتك هتستفاد بال 30% الخصم دوت. وده مبلغ كبير جدا لعلم حضرتك كتاجر او تجار محافظة الاسكندرية، خاصة الاسكندرية فيها 40% من الصناعة، وعندنا تجارة وعندنا مواني وعندنا يعني تجارة عالمية كبيرة جدا، واكيد كل اللي شغالين في هذا الموضوع يعلموا ان الضرائب النهاردة يعني بتعمل لهم تخفيضات، وبناء عليها النهاردة احنا مفروض نلتزم ونتقدم للضرائب وناخد 30%، لان لو الطعن جالي رسمي مش هيديني 30% المطلوبين دول، ولكن انا انتهز هذه الفرصة وانتهز هذه الايام ان انا اتقدم للضرائب لحصول على هذه الميزة الممتازة باذن الله التي اقرتها الدولة. ومستقبلا باذن الله اشياء كتيرة جدا الدولة هتعملها في هذا المجال حتى يتم تحصيل المبالغ المستحقة للدولة في هذه الفترة ان شاء الله. عبد الرحمن خليفة بمحافظة الاسكندرية. ومن البحيرة شهدت محافظة البحيرة أمطار غزيرة مصحوبة برياح كثيفة على المناطق الساحلية وطريق مصر اسكندرية الصحراوي والطريق الدولي الساحلي، مما أدى إلى توقف بعض الطرق، وكما امتلأت الشوارع بالمياه. واهتمت محافظة البحيرة منذ فجر اليوم بكسح المياه من الشوارع واهتمام غير ملحوظ، وتم تحديد غرفة عمليات لمحافظة البحيرة قيادة اللواء هشام أمن محافظ البحيرة، وتم تقسيمهم إلى قطاعات. قطاع يترأسه النائبة دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد. وتم تحديد رقم للطوارئ، كما أعلنت محافظة البحيرة وناشدة المواطنين بالابتعاد عن العواميد والكهرباء تماما أثناء هطول الأمطار التي تستمر اليوم وغدا. محمود عبد الصبور، محافظة البحيرة. شكرا لكم سيداتي سادتي، وشكرا للزميلة تهاني صلاح من الهندسة الإذاعية. انتظرونا الأسبوع القادم في عدد جديد. مجلة الأخبار، أسرة التحرير، مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وهذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة المساء. بعد قليل نلتقي مع برنامج جدة حياتك مع زميلة مها محمود. أيضا من برامجنا لقاء آخر أبرياء، ولكن هبة قاسم الساعة 4:30 5 إلا ربع أصدقاء دوت نت مع الزملاء بإدارة الأطفال. في الخامسة عدد جديد يصدر من مجلة البحيرة مع صبري ونيفر تيتي. أمن وأمان الساعة 6 إلا تلت، والساعة 6 بتبدأ معكم الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية. وفترتنا النهاردة أصدقائي وصديقاتي بعنوان كورونا والكرة. مستمعينا الكرام، الدول التي منعت كرة القدم بسبب كورونا، هل أصيب نجم مصر أحمد حسن كوكا بكورونا؟ لماذا عزل كريستيانو رونالدو في البرتغال؟ أيضا إسبانيا توقف نشاط كرة القدم وكل النشاطات الجماعية بسبب كورونا، أما الاتحاد الإنجليزي فيصر على بقاء الجماهير في المدرجات. ضيف الفترة وضيفكم أصدقائي المستمعين الصحفي الفرنسي آدم أدباير من باريس، لقاء حصري على الهواء من فرنسا مع نجم الصحافة الفرنسية آدم إدباير. تستمر الفترة حتى السابعة موعد المسلسل اليومي مكتوب، مكتوب كتبها كامل حسني، أخرجها عبد الحي شحاتة. أذان المغرب يحين كما ذكرنا من قبل في 6:07، في 7:05 يحين موعد نداء الحق أذان العشاء، في 7:30 الفترة الإخبارية، وفي 8 يجدون عبد الحليم حافظ رائعته حاول تفتكرني. الجامعة والمجتمع 9:05، عزيزتي إذاعة اسكندرية أمل درويش وسمية 9:15، مجموعة من الأغنيات مع موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب سنعيش معها في 9:30. أيضا من برامج فترة السهرة أصدقائي المستمعين، سنعيش أيضا مع مواهب على الطريق ونسرين شعبان 10:55، 10:30 موجز الأنباء، يليه الصحافة في عيونهم مع أحمد خيري بخطرها. هذا هو عنوان مسلسل السهرة، تمثيلية في 2 ساعة، بشير صفار، خالد منيب. في 1:45 موجز الأنباء، يليه ابتهال فالقرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي نتمنى لكم فترة سعيدة إن شاء الله. حلوة البداية كلها حكاية، تسهر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات جنني هواك. لكم تحيات محمد فوزي، أحمد الداديري وأحمد وهب. مساء الفل، امورني يا غالي. انا كنت اشتريت الموبايل ده من عندكم، مش عارف ماله، ما بيشحنش. لا ملوش حق، وريني كده الموبايل ده. لا يا غالي، الموبايل ده لا مؤاخذه مش من عندنا. مش من عندك ايه يا عم؟ ازاي ده انا لسه جايبه امبارح، حتى بالاماره انت كنت لابس جاكيت احمر. اقفل لي الباب يا واد يا فيشه. مش محتاج تفكر البياع هو كان لابس ايه. اطلب فاتورتك الضريبيه عشان تضمن حقك. الخير دايره، اطلب فاتورتك حقك يرجع لك. مصلحة الضرائب المصرية. سئلت كثيرا لماذا نحب، فقلت لأن خلقنا بقلب، ففي الحب نعرف معنى الحياة وندرك أن للكون رب. وفي ذكراه يتذكر حبه. موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب وعاشي الروح. حبايبي ليه غروني ليه لامون لتصحي عيوني ليه ليه الروح على أملك بطريقة إيجابية وكده يجددنا حياتنا. جدد حياتك. جدد حياتك. جدد حياتك مع مها محمود. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة برنامجنا النهاردة، ولسه بنتكلم معاكم عن إزاي نفرغ الطاقات السلبية اللي موجودة عندنا، إزاي كل واحد فينا يقدر يكمل حياته بغض النظر عن كمية الضغوط اللي ممكن يتعرض لها. بدأنا معاكم مع الشباب إزاي كل واحد فيهم يعرف يفرغ طاقة الغضب أو الطاقة السلبية أو الضغوط اللي هو بيتعرض لها، إزاي يفرغ هذه الضغوط وإزاي ينظف نفسه أولا بأول. أعزائي المستمعين، ما زالت معنا ضيفة الأستاذة أمنية الطنطاوي، إخصائي نفسي واجتماعي، لتحدثنا حول هذا الموضوع. أهم حاجة في مرحلة الشباب عشان أفرغ طاقتي، واحد، فلترة العلاقات. طيب، مهما على فكرة جنب العلاقات، هنا الشباب هنا عندهم تحديات تانية أكتر، عندهم مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم مهرة جدا جدا جدا في استخدامها، وفي كمية بوستات بتبقى أو حاجات بتتنشر على الفيسبوك، على التويتر، على إنستجرام، على حاجات كتيرة. أنا حتى لقيتها، أنا لسه مش عارفة أحفظ أساميها، دي بتبقى مثبطة ومحبطة وبتكسر المقاديف. بصي انا جبتها لك بكل المترادفات العربيه والعاميه، وهو بيقراها، ومع انتشارها في بتبقى كوميكس كده زي ما على حد تعبيرهم يعني، بتبقى في شكل كوميدي لكنها بتسخر المهندسين. كانوا عملوا ايه البنات المهندسات دول؟ مش عارفة ايه أساتذة الجامعة، واخدين كريمة المجتمع وبيأثروا فيهم بالسلب. على فكرة ممكن يكونوا شباب لسه شغالين، بس انا كمهندس او كأنا معيد في الكلية قريت الحاجات دي وابتديت اتأثر. طب وانا هتعب نفسي هفضل طول عمري اذاكر؟ هو انا ما ده ضغط تاني. هنا بقى في تواصل اجتماعي، بس التواصل ده مش صاحب بقى، دي مش صحاب، دول ناس انا ما اعرفهمش مصدرين لي حملات الكترونيه، ودي على فكره حقيقه، حملات الكترونيه مصدره لي افكار بتؤثر عليا بالسلب، بتعمل لي ضغط حتى لو انا بشتغل وبشتغل شغلانه كويسه وبشتغل بتخصصي وفي مكان يحسب على انه هو زي ما بنقول احنا بالبلدي كده كريمه المجتمع. حلو قوي. دلوقتي انا علشان اتجنب ده، احنا قلنا النقطه الاولانيه فلترت العلاقات. ليه بقى؟ ناخدها نقطه نقطه كده عشان الناس تكون تخلق ترابط بين افكارنا. دلوقتي فلترت العلاقات، طب انا اعمل ايه؟ يعني ايه فلترت العلاقات؟ يعني اخلي بالي من علاقاتي، افلترها يعني اصفيها، امنخلها، بيقولوها فعلا كده باللغه البسيطه الجميله، امنخلها. طيب يعني ايه؟ جاي من كلمه منخل، الناس اللي بتستخدمه برضو الامهات ما يعرفوش المنخل يا جماعه. زي المصفى كده بالظبط، كانوا بيستخدموه امهاتنا في فصل الدقيق عن الشوائب، او في فصل الاشياء عامه عن شوائبها. طيب يعني ايه عن شوائبها؟ يعني عن الحاجات اللي ممكن تضرها، تخلي شكلها مش حلو، جودتها مش عاليه، نقائها مش عالي. فاحنا نعمل ايه؟ نخلي بالنا من علاقاتنا، بلاش بيقولها ايه الصاحب ساحب. على فكره مش الصاحب ساحب بس، ده كل حاجه في الدنيا بتقرب منها بتسحبك، اي شيء. فاحنا نخلي بالنا. تاني حاجه بقى، النقطه اللي حضرتك قلتيها، مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، على قد ما نقدر نخلي بالنا من السوشيال ميديا. في بعض الصفحات انشئت، وده يمكن انا برضو عايزه اقوله من البرنامج هنا، هدفها تدمير فكر ووعي الشباب، وبتظهر بشكل كوميدي وشكل ساخر. تعلمهم الشتيمة، تعلمهم التطفل، تعلمهم النميمة، تعلمهم ثقافة جديدة علينا لا تتناسب مع مجتمعنا الشرقي. ده حقيقي. الصفحات دي بتكون موجودة ليه؟ عشان تدخل في عقول الشباب أو تدخل في عقول الشباب أفكار بشكل لا واعي. ده في صفحات دلوقتي للأكل للأسف بتدعو إلى طريقة الحياة غير الصحية من خلال الأكل. صح فعلا بنشوف فيديوهات كتير جدا بتكون منتشرة تعلم الشخص أنه يأكل بكمية كبيرة بدون حساب، المسابقات المنتشرة بدون حساب، وده هيضره، وده ممكن مش بس يتسبب في انه يصاب بسمنه او اي مرض من الامراض العضويه، ده بيتسبب في انه يكون شخص مفرط في كل شيء، شره، وبينمي، لو هنتكلم بشكل نفسي، بينمي شعور الشهوه عند الشباب، شهوه الاكل، وده بيتطرق بعد كده لتنمية شعور الشهوة في جوانب تانية منها الجوانب الجنسية. وعشان كده بنشوف حوادث كتير بتحصل، تحرش اصلها ايه؟ لا اصلها احنا عارفينه كويس، حتى لو كانت حاجات بسيطه، دي مسابقه على الاكل، مين ياكل اكتر كميه في اقل وقت. لا فعلا دي حقيقه، حضرتك بتتكلمي في نقطه كبيره جدا، دي حقيقه، مين ياكل كميه اكبر في اقل وقت. طيب بتنمو، الجائزه بتبقى كبيره جدا على فكره، ما هي لازم تكون الجائزه كبيره عشان خاطر الشخص يغامر ويجرب وهكذا. طيب الاغاني الموجوده، الاغاني اللي بتنشر ثقافه عدم احترام مشاعر الغير، او بتنشر ثقافه الشتيمه داخل الاغنيه، او يعني في مهرجانات بتجيب مفردات لحاجات صعبه جدا غير مقبوله اجتماعيا وقانونا يعاقب عليها، وبتجيبها مصطلحات موجوده عاديه جدا جوه المهرجان او جوه الاغاني، او الجديد دلوقتي بعد المهرجان المصطلح الجديد اللي هي اغنيات الراب الجديده اللي فيها فعلا مصطلحات تحتاج وقفه يعني، وأنا يمكن بوجه ندائي من خلال جدة حياتك إنه المسؤول يعني نقابة المهن الموسيقية المسؤولة عن وجود الأغاني ديت، إذا كان أنا ممكن أمنع وجودها، إذا كان أنا ممكن أخد الولاد دول وأعلمهم إزاي يقولوا الكلام بشكل حضاري، وإحنا بلد 7000 سنة حضارة، دي فيها مفردات أنا حقيقي لما بقعد أسمعها بكتئب. الكلام اللي أنا ممكن أكرره كتير كتير كتير دلوقتي باستخدام حاجات مش كويسة، ممكن بكرة عادي ما الكلام ده أنا قلته هقوم أستخدمها نفسيا، صح؟ هو للأسف هي دي نوع من أنواع البرمجة النفسية الخبيثة اللي بيشتغلوا عليها الفترة دي. بنلاقي على فكرة في ناس كتير أمهات وأبهات وناس مختلف الأعمار غصب عنهم بشكل لاواعي بيستخدموا الحاجات الدارجة المنتشرة. وبعدين دي للأسف كمان في المناسبات السعيدة، في الأفراح، خطوبة، كتب كتاب، زفاف، أي مناسبة سعيدة، افتتاح محلات، بيبقوا مشغلين الحاجات دي بس علشان هي الريتم بتاعها بيبقى يعني راقص أو بيهايبر فعلا وبيستخدموها، لكن الولاد بيبقوا حافظينها بالنص بالكلمة. أنا دايما عايزة أقول يعني أو دايما بقول حاجة مهمة جدا، لو بصينا للحاجات اللي مش كويسة الموجودة حوالينا في المجتمع منها المهرجانات، خلينا نبص لها بشكل أو نظر أغاني الراب الجديدة، أغاني الراب الجديدة وآخر أغنية نزلت طبعا اللي بيسمعونا عارفين إحنا قصدنا على أغنية إيه. أغنية راب نزلت جديدة بتحاول إن هي تهاجم المرأة، تشجع على التحرش. اتوقفت كويس جدا، ده لحد امبارح كان في هجوم شديد. لا، المجلس القومي للمرأة اصدر قرار بوقفها. انا كنت لحد امبارح متابعة ان الدعوة لسه مرفوعة، ما وصليش لسه الخبر. بس خليني اقولك انه في حاجات تانية اشد منها وبتدعو الى العنف باشكال مختلفة ولسه موجودة. يعني انا حتى استغربت انه في تحرك ضد الأغنية دي مع ان في حاجات تانية أسوأ بكتير لسه موجودة وما شفتش ضدها اي تحرك. هو فعلا خلينا بقى نقول حاجة، نستفيد نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولانية ان لما احنا نلاقي شيء مقزز او شيء سلبي نحاول على قد ما نقدر ان احنا واجبنا نتصدى ليه. لما تكاتفوا ورفعوا دعوة، توقفت ولا ما توقفتش؟ توقفت. طب خلينا نبص بقى الجانب الايجابي من موضوع المهرجانات ده. انا كشاب بقى ما اسمعهاش عشان ما تحققش نسبة مشاهدة عالية، وبالتالي ما شجعش اي فئة تانية اللي هو يعني دي اصبحت مهنة ملا مهنة له انه يعملها بغرض التربح. ده فعلا احاول على قد ما اقدر اتصدى بكل الاشكال، مش بس اسمع وواجه. طب ما انت بتعلي نسبة المشاهدة، طب ما بتوصل لملايين في يوم او يومين. ليه ده معناه ان في قاعدة كبيرة جدا من الناس عندهم للأسف مستوى متدني من الوعي لابد من واجهته. بس انا عايز اقول للشباب، بما ان حلقتنا عن الشباب والضغوط النفسية اللي بيتعرضوا ليها وازاي يتصدوا ليها، نبص لكل حاجة بمنظور ايجابي. واعزائي المستمعين، بهذه الكلمات بنختتم حلقتنا النهاردة. بنوجه الشكر لضيفتنا الاستاذة امنية طنطاوي، اخصائي العلوم النفسية والاجتماعية. شكرا. شكرا لحضرتك يا استاذة. جدد حياتك مع مها محمود. Oh. يعزف على الوتر ينادي للأحباب وعشاق السمر الموف يتهدى ويعزف على الوتر ينادي للأحباب وعشاق السمر معين ولكم جميل عايشين سوا في مهرجان ومنورين أجمل مكان بدر الحضور عشط نور بدر الحضور عشط نور الحياة متقسمة البدر قال يم العيون السماء طول الزمان لاجل الحياة متقسمة يا حلوة لابسة أحلى ثوب وش القصب يسحر قلوب يا حلوة لابسة أحلى ثوب وش القصب يسحر قلوب والتخت رسمة بالورد وعاشق للخدود عاشق للخدود عاشق للخدود الحياة كل يوم ليها طعم مختلف لفتها بلاد شفت كتير روق يومك بابتسامة اسمعنا دايما خليك معانا على النايل سات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 اف ام هواها البحري يرد الروح سحر اسكندراني وجمالها شكل تاني احضن نسمة هواها واحكي لها كلام كتير بنجيلك بابتسامة ونسيبك بابتسامة يا عروس البحر الأبيض في قلبي الشوق الإسكندرية تقدم من أجل كل طفل فقد ضحكته البريئة نقدم أبرياء أبرياء ولكن ولكن أبرياء ولكن مع هبة قاسم مستمعين أعزاء رعاية الأبناء الذين يمثلون حالات خاصة وتعب الأم وسهرها من أجل هؤلاء الأبناء الأعزاء مجهود كبير تبذله الأم وتحتاج منا دائما لتحية وتقدير لها وخاصة مع احتفالنا هذه الأيام بعيد الأم أو بيوم الأم نلتقي الآن مع نموذج طيب من هؤلاء الأمهات صباح الذهب والماس ولا بعد دي ضمه ولا بعد ده مستمعين الأعزاء بندخل اليوم إحدى الجمعيات الخيرية التي ترعى أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل هذه الجمعية معنا الدكتورة إلهام أحمد كلثوم نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية ودبلومة تتعلق بالتربية وعلم النفس للطفل غير العادي أهلا بحضرتك معنا دكتورة إلهام أهلا بك يا فندم ومعنا في اللقاء ابننا مصطفى أهلا بك يا مصطفى أهلا بيك. ومعنا مدربة الموسيقى. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إحنا نعرف مصطفى غاوي غنى قوي صح كده؟ مصطفى بيحب يغني. من إمتى مصطفى؟ أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايز أغني. طيب هنتكلم شوية وبعد كده نسمع الغنى في الآخر. تمام. دكتورة الهام، تنمية المواهب الفنية عند الأولاد من أشغال يدوية، من رسم، من موسيقى، لو ما بيمثلوا حالات خاصة، قد إيه بيبقى مهم ليهم يا دكتورة الهام؟ طبعا دي مهمة من كذا ناحية. مهمة أولا ليهم كتنمية ثقتهم في نفسهم وتنمية شخصيتهم وعيهم بذاتهم. مهم كمان علشان علاقتهم مع المجتمع، تنمي علاقتهم مع المجتمع وتساعد على دمجهم في المجتمع. مهمة للأسرة عشان يشوفوا تقدم أولادهم، أنهم عندهم حاجات تانية تعوض القصور في مجالات أخرى. وبتخلي عند الطفل أو الابن أو الابنة في ثقة في النفس، حاسة أنا بعمل حاجة مميزة، وأنا الناس بتقول لي مثلا أنت صوتك حلو، أنت رسمك حلو. أكيد أكيد دي بتنمي ثقتهم في نفسهم كتير جدا، مقابل مثلا أنهم في مهارات أكاديمية أو كده مفيش. فدي بتعوض وبيبقى عندهم حاجات متفوقين فيها على أخواتهم وعلى الأشخاص التانيين اللي ما عندهمش إعاقة. هم عاديين جدا. تمام. بيبقى شيء من التعويض من ربنا سبحانه وتعالى. أكيد من التعويض من ربنا، زائد التدريب اللي بياخدوه كمان عشان ينموا المهارات. بس هم نكتشف بقى يعني ابننا متميز في ايه. تمام. او بنتنا نشوف مثلا غاوي ايه ونشجعه. تمام. ما نجبرهوش على حاجه دكتوره الهام، ما نجيش نقول له لا انت هتعمل ده، هو ده الاحسن ليك. لا ما نقدرش نجبره، هو لازم حسب موهبته. يعني اللي عنده بنحس ان ودنه موسيقيه بنعلمه موسيقى، اللي بنحس انه بيحب يغني وبيحفظ اغاني كويس بنخليه يغني، اللي بنحس انه ايديه مهاراته اليدويه كويسه بنخليه يعمل اشغال يدويه، اللي بيحس انه بيحب يرسم بنخليه يرسم. هو لازم يكون حابب الحاجه اللي بيعملها دي عشان ينجح فيها. تمام. لكن بالمره ممكن نوجه، ما يجراش حاجه لو حسينا ان هو برده ممكن يجيب نتيجه في حاجه معينه نوجه، لكن استحاله يبقى فيه شيء من الاجبار ابدا. لا مستحيل اجبار. مش هيجيب نتيجه خالص. توجيه وتدريب وصقل مهارات والكلام ده ممكن، لكن اجبار ما ينفعش. لان هو هينفر مننا ومش هنستفيد حاجه خالص. يبقى احنا كده ضايقين زياده، بدل ما احنا نكتسب شيء جميل ليه اكتر او نضيف اضافه لحياته. طبعا، لان هو لما بيكون يعني حاجه بيحبها ده نفسه بيعمل له حافز بالاضافه للحوافز اللي احنا بنديها له، ونقول له برافو او ثقه الناس فيه او ابتسامه الناس وتشجيع الناس. لكن نجاحه في حاجه بيحبها نفسه محفز داخلي له، فبيديله دافعيه اكتر ان هو يعمل ده. لكن لو اجبرناه هيبقى كاره الموضوع وكارهنا ومش هنوصل لحاجه. اكيد لو خسرنا كل حاجه لا قدر الله يعني. طيب احنا برضو اسامه مهتاب حضرتك، بتقعدي تمرني مصطفى قد ايه عشان مثلا يحفظ اغنيه او يستجيب معاكي؟ بتاخد مجهود قد ايه؟ احنا عندنا حصص فردي، بنشتغل مثلا الفردي بتبقى ساعه الا ربع، نص ساعه مع الولد. يعني في تدريب فردي وفي كورال وفي سولو اللي هو بنقول عليه اللي هو لوحده. هو مصطفى يعني شاطر بسم الله ما شاء الله، يعني هو غاوي غني يعني. حتى في اي اماكن بيتعلم فيها اي مهاره، لا قاعد يغني في وسط زي الجلد او كده، قاعد يغني في وسط اخواته او زمايله. بيغني. طيب طب هو ممكن هيغني هتغني ايه مصطفى؟ محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يلا بينا. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا محمد يا ما شاء الله. هيكمل دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترميمة تاهوب وإشارة عيسى. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داهوم وبشارة عيسى دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داهوم وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. هو سمع الأغنية الأستاذة ياسمين الخيام، يعني هو سمع الأغنية فعلا وبعدين بيقلد نفس الأداء. بيسمع وبيقلد نفس الأداء. فحريك بتبقى حريصة تسمعي الأغنية عشان يقول زيها. بيسمعها بس. ما شاء الله ما شاء الله، يعني موهوب وعنده استعداد وحابب قوي. برافو عليك مصطفى. برافو مصطفى. دكتور الهام، يعني زرع البسمه والسعاده في نفوس الاولاد اظن هو الهدف الاساسي لانشاء هذه الجمعيه. انت فكرتوا في كده في الاول او فكرت تنشئوها دكتور الهام؟ اكيد، يعني هدفنا زرع البسمه والسعاده، هدفنا دمجهم في المجتمع، هدفنا تنميتهم وانهم يعيشوا حياه طبيعيه بقدر الامكان. زيهم زي بقية الناس. وده حضرتك، حياة حضرتك على مدار سنوات طويلة في مجال الإعاقة، حضرتك اشتغلت سنين طويلة دكتور إلهام. أنا طبعا بقالي من سنة 87 بشتغل في مجال الإعاقة، وأنا كمان ابني عنده إعاقة دلوقتي، عنده 41 سنة يعني، وهو ده اللي خلاني أحول الدراسة بتاعتي واشتغل. الدراسة حضرتك طبيعتها الأول كانت إيه؟ أنا كنت دارسة خريجة صيدلة طبيبة صيدلانية بكتيريولوجي. وأنا بعمل الدكتوراه ابني اتولد، فلما رجعت بقى بدأت أدور على مكان له، ما فيش على كده ما فيش، فبدأنا نشتغل بقى. غيرت تماما الاتجاه بتاع حضرتك الدراسة. أسسنا الجمعية دي سنة 87. تحية للأم الفاضلة الدكتورة إلهام أحمد كلثوم على المجهود الذي بذلته مع الأبناء الذين يمثلون حالة خاصة ومع ابنها على وجه التحديد، ومن أجل غيرت كل الدراسات التي كانت تنوي أن تحصل عليها وكل مسار حياتها العلمية من أجل دراسة كل ما يفيدها في متابعة وتربية وعلاج حالة الابن العزيز الذي يمثل حالة خاصة لديها. شكرا لها، وشكرا لكل أم تبذل قصارى جهدها من أجل ابنها الذي يعتبر ابن حالة خاصة في مجتمعنا يحتاج منا لكل الرعاية والاهتمام. بكل الحب لهم هؤلاء الأبناء الأعزاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم على الإطلاق فيما تمر بهم في رحلة حياتهم من متاعب. بكل الحب لهم ولكم نختم لقاءنا معكم هذا الأسبوع. الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء جديد. شكرا للزميلة تهاني صلاح من الهندسة الإذاعية. قدمنا لكم أبرياء ولكن، أبرياء ولكن مع هبة قاسم. يا رب في حد واخدك مننا. انت ناسي حبنا يا واد يا واد يا واد يا واد. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت. هنتناقش ونقدم مواهب في رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع سامية البكتوشي. أصدقائي أهلا بكم. الحمام الزاجل أحد أنواع الحمام الذي كان يستخدم لنقل الرسائل فيما مضى، ويتميز بعودته الدائمة إلى موطنه. كان يحمل الرسائل من بلد إلى آخر، وهو من أصول إفريقية وخصوصا من السودان وليبيا والجزائر. وأثبتت الدراسات العلمية أن الحمام الزاجل له قدرة طبيعية على رسم خارطة المجال المغناطيسي للأرض يستعين بها في معرفة طريق العودة إلى موطنه. وقد استخدم الحمام الزاجل لأول مرة في الأغراض الحربية عام 24 قبل الميلاد، عندما حاصرت جيوش ماركوس أنتونيوس قوات القائد بروتس في مدينة مودينيا، إلا أن أكتافيوس الثالث كان على اتصال دائم مع بروتس من خلال الرسائل التي كان يرسلها بواسطة الحمام الزاجل. والعرب يا أصدقائي لهم تاريخ طويل مع الحمام الزاجل، فهم من أوائل الأمم التي عرفت أهمية الحمام وتربيته واهتمت بأنسابه ووضعت الكتب والدراسات في طبائعه وأمراضه وعلاجه. وقد أدخل العباسيون الحمام الزاجل في البريد لإرسال واستقبال الأخبار من خلال ما يمتاز به من السرعة الفائقة والسهولة، بالإضافة لانخفاض كلفة تربيته، فقد كان الحمام الزاجل يقطع الآلاف من الأميال يوميا في اتجاهات مختلفة في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية. صديقاتي أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. النهاردة معنا ميار. كم سنة؟ 14. أنا عرفت أن عندك موهبة الغنى. من إمتى؟ وأنا في ابتدائي. وأنت في ابتدائي؟ ابتديتي تغني قدام مين؟ في الأول صحابي، وبعد كده قالوا لك صوتك حلو. فأنت طبعا كملتي بقى. تشتركي في حفلات في المدرسة ولا حاجة؟ لا يعني ما حاولت. مع أصحابك كده؟ أصحابي بس. وأهلي. لو جاتلك بقى فرصة أنك أنت تشاركي في المدرسة في حفلة، تبقى مكسوفة بقى وكده وما فيش ثقة والكلام ده؟ لا يعني اكيد ماما او بابا هيشجعوني ف يعني تقدري تطلعي على مسرح كده وتغني وتشوفي الناس كلها تقدري ها ايوه طيب انت نفسك تكوني ايه نفسي ادخل كليه ألسن كويسه في اللغات ده مشجعك انك تدخلي ألسن ليه هدفك ايه بعدها هدفي ان انا يعني عشان بحب ان انا استكشف حاجات ياما نفسي ان انا الف العالم كله فعايزه اطلع ان انا مثلا اروح اي بلد اترجم عندك شغف باللغات بس الألسن في التفوق عايزين مجموع كبير قد كده صح انت مستواك ايه في المدرسه يعني كويس متوسط ولا شاطره ولا لا شاطره طيب انت دلوقتي عندك هدف كليه الألسن يبقى اذا عندك طريق معين لازم تخططي له لازم تاخدي قرار ولازم انك انت المجموعه اللي تجيبيه دخلك الكليه اللي انت عايزاها انت عارفه انها في القاهره طب بابا وماما موافقين انك تسافري ما فيش مشكله قلت لهم اتكلمتي في الموضوع قلت لماما وماما قالت لي يعني هي موافقه وان انا اسافر كل حاجه يعني لدرجه ان هي يعني انا في الصيف ما بقعدش افضل قاعده اقعد العب كده لا بشترك في كورسات فرنساوي انجليزي بتنمي اللغات بتاعتك الماني كويس قوي على فكره يعني في كورس فرنساوي مشتركه فيه ماما موافقه لان بعد الشهاده اللي انا هاخدها الشهاده معتمده ان انا اسافر فرنسا بعد كده بعد بس بعد الدراسة زي دورة تدريبية كده أو منحة نرجع تاني للموهبة عايزة أسمع حاجة بقى بس ما بعرفش أغني غير إنجليزي سمعينا بر I can see it That dream I'm dreaming But there's a voice inside my head Say you'll never reach it Every step I'm taking Every move I make feels Dance it now in direction My faith is shaking But I gonna keep trying Gonna keep my head held high There's gonna be another mountain I'm always gonna make it move Always gonna be an uphill battle Sometimes gonna have to lose In about how fast I get there In about with when on the other side It's a climb يعني حتى الأغنية كمان منقياها لغات زي اللغات اللي انت بتحبيها لما بتحفظي أغنية زي دي بتهتمي تعرفي كلماتها بالعربي ايه؟ بهتم بس في الكورس في الصيف يعني الميس قالت لي ما تهتميش يعني الأغنية اللي انت غنيتيها دي عارفة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الحرب في البلد والحاجات دي واللي انت ما تستسلمش انا استغربت لما لقيتك بتغني عن الحرب قلت اكيد هي ما فكرتش حتى تترجمها او تشوف معنيها بس انا رؤيتي بتختلف عن رؤيه الكورس انا رايي انك انت طالما حبيتي اللغات وانت اصلا مصريه كل حاجه بتغنيها او كل حاجه بتقوليها او بتقريها لازم تبقي عارفه معناها عشان ما حدش يوجهك بطريقه مختلفه لازم تبقي عارفه انت عندك ايه وبتقولي ايه والكلام ده رايح فين والكلام اللي انت هتغنيه هتسمعيه لمين يعني فهماني لازم انتي تبقي واثقة من اللي بتقوليه وعارفة معنا كويس عشان اللي بيسمعك ما ينتقدكيش صح ولا مش صح صح مشكورك جدا البنت زي الولد ما اجتماعي تعدد الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات يا بنات البنات التقي Thank you. أصدقائي، وحتى لقاء جديد لكم، أرق تحياتي وتحياتي الزميل سامح محمد من الهندسة الإذاعية. أصدقاء دوت نت، إذاعة الإسكندرية. مجلة البحيرة. يا ولد المحمودية، ومنها فارد خطوتك للرحمانية. مجلة البحيرة مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر كتفينا وجراطي وجرايبي للكاوية وجرايبي للكاوية. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من مجلة البحيرة التي نتعرف فيها على الجديد من الأخبار والخدمات بقرى ومدن البحيرة. انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالقطاع الريفي من محافظة البحيرة للمرحلة الابتدائية تحت شعار جيل بكرة يكبر بصحة، وذلك لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس، حيث تستهدف هذه الحملة 1561 مدرسة بإجمالي عدد الطلاب يقدر ب 675,414 تلميذا بنطاق محافظة البحيرة من خلال فرق عمل مديرية الصحة، وذلك خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى 20 من نفس الشهر. هذا وقد تم البدء في المرحلة الأولى من مدارس الريف بعدد 5 إدارات تعليمية، هي إدارات دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود وكم حمادة وشبريخيت، بإجمالي مستهدف يقدر ب 345,578 طالبا، حيث صرح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمه، وكذلك يتم الكشف على الطلاب لمعرفة مرض التقزم أو قصر القامة، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل، وذلك على منحنيات النمو وأيضا سمنة الطفل، حيث يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو. وفي حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان ولإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليها. هذا وقد أشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة إلى أن مواعيد العمل بالمبادرة تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 4 من بعد الظهر بالمدارس الصباحية والمسائية. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل جمعية رعاية الطلبة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تنظم ندوة للأخصائيين الاجتماعيين بالأزهر الشريف حول أسس الاتصال بين الطلبة. لقائنا مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، نتعرف على حضرتك. عبدالله أحمد عبدالله، أخصائي طلمبات برسيج الابتدائي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ عبد الله، يعني نقول ابرز المشكلات اللي بتراها في المرحله الابتدائيه. اعتقد ان المرحله الابتدائيه يعني العنف فيها يعني قليل الى حد كبير من المرحله الاعداديه والثانويه، لكن في مشاكل اخرى في المرحله السنيه دي اللي هي المرحله الابتدائيه. مشاكل المتواجده واللي موجوده بكثره في المرحله الابتدائيه، طبعا لا احدثك عن حرج التأخر الدراسي. التأخر الدراسي ده منتشر بشكل مشري طبعا في المجتمع المدرسي في الوقت الحالي، نظرا لانشغال الآباء وانشغال الأولاد بضروريات الحياة وما شابه ذلك، وعدم المتابعة من المدرسة. كذلك الكذب، وهذه العادة أصبحت منتشرة بشكل سيء نظرا لسلوكيات المجتمع. حضرتك لما بلاقي ولد بيتفرج على مسلسلات وأفلام وحاجات لا تتوافق مع عادات وقيم المجتمع، فبيجي الولد عايز. وبعدين في كمان العنف في المجتمع المدرسي في الابتدائي برضه موجود، بس على ليس بالقدر الذي يكون موجود فيه في المجتمع العادي والثانوي نظرا، لان الولد برضه اتفرجوا على ايه، على المصارعه وهذه القنوات وما ذلك، كل ذلك بتؤدي الى تولد العنف لدى الايه، لدى الاولاد. وان كان هناك بعض العنف نتيجه سلوك الاب نفسه داخل البيت وانتهاج منهج العنف مع الام او مع الاولاد، كل ذلك يؤدي الى انتقال العنف للولد نفسه. مفيش حوار بينهم يعني، مفيش حوار بين حضرتك بين الايه، بين الاب والولد نفسه. استاذ عبد الله شكرا جزيلا لحضرتك ونتمنى لك التوفيق. شكرا شكرا فهم. شكرا فهم. قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية بتقديم علاج للحيوانات على مستوى محافظة البحيرة، حيث تم علاج حوالي 66,418 حيوانا بما فيها الحالات التي تم رشها والحالات التي تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية، كما تم التأمين على 5,049 حيوانا، وبلغت أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بدائرة المحافظة 24,074 حيوانا، كما تم العمل على استخراج بطاقة تسجيل الحيوان بالوحدات البيطرية واللجان، حيث قدر عدد الحيوانات التي تم استخراج بطاقات لها ب 24,211 حيوانا، كما قامت إدارة الوقاية بتحصين 5,423 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية، وتم تحصين 6,642 ضد جدري الضأن والجلد العقدي، كما تم تحصين 1,733 حيوان ضد مرض التسمم الدموي، وتم تحصين 4,174 حيوانا ضد مرض حمى الوادي المتصدع. وبالنسبة لمرض جدري الماشية فقد تم تحصين حوالي 46,841 حيوانا، كما بلغ إجمالي عدد الطيور التي تم تحصينها ضد إنفلونزا الطيور ب 45,546 طائرا. هذا وقد أكد الدكتور حسني عباس مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، أكد أن عدد المذبوحات خلال الفترة الماضية بلغ 9,036 ذبيحة، كما قامت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة باختيار 4,670 لمكافحة مرض البروسيلا، ومن جانبها قامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء التلقيح الصناعي ل 1,471 حيوانا ومتابعة حوالي 266 حيوان، كما بلغت عدد الولادات من الأبقار والجاموس التي تم متابعتها حوالي 70 حالة. وقامت إدارة الإرشاد البيطري بعمل أكثر من 100 ندوة إرشادية تثقيفية خلال الشهر الماضي، وذلك لرفع وعي المواطنين بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والتسجيل والترقيم وأهمية ذلك في حصر الثروة الحيوانية والاهتمام بالتوعية للعلاج ضد الأمراض التي تصيب الحيوان. نحييكم سيدات وسادتي من داخل مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، حيث ملتقى الشعراء الذي يعقد اليوم داخل المكتبة، لقائنا مع أحد شعراء محافظة البحيرة. نتعرف لحضرتك. الشاعر حسن المصري. عامية ولا فصحى؟ أنا شاعر أغنية وليا ديوان فصحى. حضرتك من مدينة دمنهور نفسها؟ من سكان مدينة دمنهور. بديت الشعر من أمتى حضرتك؟ والله أنا تقريبا من أول عمري، يعني أنا من حوالي 18 سنة وأنا بكتب شعري. طيب حضرتك، نقول بالنسبة لي يعني مشاركاتك المختلفة داخل محافظة البحيرة أو خارجها. هو أنا عضو في نادي أدب دمنهور وعضو في جامعة الكتاب والفنانين في اسكندرية، وليا ديوانين، ديوان نازل من الهيئة العامة لقصور الثقافة وديوان طبع خاص، وحضرت عدة مؤتمرات أهمها بالنسبة لي مؤتمر أدباء مصر في اسكندرية سنة 2002، مؤتمر الإقليم ومؤتمر عبد الحليم عبد الله، وحضرت مؤتمر أدباء الصعيد يعني، وبشارك طبعا في كل الفعاليات اللي بتعمل في محافظة البحيرة على مستوى الإقليم يعني. كسبت جائزة الشعراء الشبان سنة 2004 على مستوى مصر، كنت مركز أول، وليا طبعا حاجات نشرت في الأهرام مسائي وحاجات نشرت في معظم المطبوعات اللي بتنزل من قصر ثقافة دمنهور أو من الإقليم زي حور. أو كان ليا تجربة أنا ومجموعة من أصدقائي في مجلة كنا احنا عملناها اسمها براح، وما زالت يعني الفعاليات شغالة والحمد لله، يعني عندنا نفس الحماس يعني. احنا يمكن نادي الأدب في مدينة دمنهور كان بيعقد اجتماع كل يوم أربعة على ما أعتقد، بيتجمع فيه الشعراء والأدباء على مستوى محافظة البحيرة أو مدينة دمنهور، بيلتقوا بيقيموا أعمالهم مع بعض. يعني هل يعني نادي الأدب بيقوم بدوره الكامل في تبني الموهوبين من الشباب، أم بيحتاج إلى نوع من التجديد ونوع من يعني الخروج خارج مدينة دمنهور والانتقال والتواصل بين الأدباء على مستوى محافظة البحيرة وعلى مستوى مصر كلها؟ هو حضرتك، أنا رأيي الشخصي أن الإبداع عملية فردية مش عملية جماعية. المبدع زيه زي أي إنسان بيكون نفسه في حياته. في نادي الأدب بيتيح لك التنفس مع آخرين ومشاطرة نفس الوجع ونفس الهم ونفس المناخ الثقافي، لكن نادي الأدب مش هيعمل شاعر إن لم يكن المبدع يعني موهوب وهو هيجتهد انه يصنع ذاته. فنادي الادب مش هيعمل اكتر من كده. الورشة الادبية اللي بتعمل كل يوم اربع دي اثرت على كل شعراء محافظة البحيرة بلا استثناء، وزقتهم زقة كبيرة جدا جدا جدا، واذا كانت بيمر عليها فترات من الركود فبيجي لها فترات اخرى من القوة والسخونة والدفع يعني. ومفيش حد خالص يقدر ينكر فضل نادي ادب دمنهور على كل شاعر في دمنهور، حتى الشعراء اللي ما دخلوش جوه نادي ادب دمنهور فهم تأثروا بما فيه يعني. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخلي حضرتك. في إطار خطة محافظة البحيرة للعمل على تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة بتنفيذ قافلة طبية علاجية تحت شعار طبيب الخير، وذلك بمقر مستشفى بدر بالتحرير بالقطاع الصحراوي من محافظة البحيرة، حيث صرح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 510 من المرضى، حيث تم عمل فحص لهم في تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والقلب والجلدية، وتم عمل أشعات لبعض الحالات من المرضى. هذا في إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع، والقضاء على قوائم الانتظار للتخفيف عن كاهل المرضى. كما قامت مديرية الصحة في ضوء مبادرة يوم في حب مصر للقضاء على قوائم انتظار المرضى بإجراء عمليات اللوز الجراحية والعظام بمستشفى الدلنجات ومستشفى إيتاي البارود، حيث وصل قسم الأنف والأذن بمستشفى الدلنجات تخصيص كل يوم جمعة للشهر الثالث على التوالي لإقامة يوم في حب مصر للقضاء على قوائم الانتظار في عمليات اللوز الجراحية. كما قامت مستشفى إيتاي البارود بعمليات عظام للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى، وذلك بتواجد كبار الأطباء والاستشاريين وأطباء التخدير وفريق تمريض قسم العظام والتخدير. نحييكم سيداتي وسادتي من مدينة عريقة من مدن جمهورية مصر العربية، من مدينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مدينة لها أكثر من 5000 عام. نحييكم من مدينة دمنهور. يسعدنا أن نلتقي بأهالي هذه المدينة. نتعرف على حضرتك. وحيد فتحي الحوشي، خريج معهد العالي للخدمة الاجتماعية بإسكندرية. أستاذ وحيد، حضرتك من أبناء مدينة دمنهور؟ أنا من أبناء مدينة دمنهور، واتولدت في شبرا في شارع الجيشي. منطقة الجيشي تابعة لحي شبرا بمدينة دمنهور، من المناطق اللي طبعا الشعبية المليئة بالتواصل الاجتماعي والحميمية والعلاقات الدافئة. التواصل طبعا بيظهر أكتر في الأفراح وفي الاحتفالات الزواج. نقول طقوس الزواج، طبعا في عندنا الحنة، في عندنا ليلة الفرح، وفي عندنا الصباحية. تكلمنا حضرتك عن طقوس الاحتفال بالزواج داخل هذه المنطقة الشعبية في دمنهور. طبعا الموضوع ده في الزواج كان بياخد له مثلا شهر، العمات طلع وخلت دخلة ويروح يشتروا الجهاز بتاع العروسة ويشتروا من الحياة المستلزمات بتاعت العروسة ويروح يشوف الشقة ويفرشوا الشقة، بتبقى يعني ايه، كانت حاجات جميلة جدا. وكل ليلة خلال الشهر ده بيتجمعوا بقى بيت العروسة يسقفوا ويغنوا الأغاني بتاعتنا. كل حاجة كانت بتحصل في الشهر ده لحد كان بقى اليوم الختام بقى اللي هو يوم الفرح. وفي بقى يوم الحنة دي كانوا بيشتروا حنة، والبنات بقى كانت بتبقى حريصة ان هي تزوق ده بالحنة. ويوم الفرح بقى برضو من الصبح الاكل والشرب والعزايم والناس داخلة وطلع لحد يوم الفرح. وطبعا اللي كان بيقوم بالدور بقى الفرح ده القرايب كلك. اللي بيعرف يغني واللي بيعرف يزلغت واللي بيعرف وهكذا. تبقى فرحة جميلة. وبين العروسة حتى في الصباحية كانت المفروض انها بتوزع بقى هدايا على اللي بيروح فعلا يبارك لها. ايوه طبعا، المناديل والحاجات الهدايا جميله دي. طبعا تفكرتني بالحاجات دي. طبعا كان كل عروسه لازم تجيب هدايا، خاصه حماتها يعني. والا هتبقى وعيتها بيض. لازم تجيب لحماتها هدايا يكون الكبير بقى. لازم تجيب لحماتها، لازم ترضيها عشان تسكتها يعني. تجيب لها الهدايا بتاعتها، تجيب لهم صنوب، تجيب لها مناديل وهكذا. انا حاجات كتير جدا كانت بتحصل. وقت الزوج كمان يا استاذ وحيد، حضرتك نسيت؟ لا انا ما خدتش حاجه والله. يعني هو كانت الهدايا بتبقى للبيت كله يعني، وحاجه جميله وحلوه. والحمد لله يعني جميع الافراح اللي حصل عندنا في العيله كانت كله زواج كان موفق يعني لحد النهارده. ولما يبقى الزواج موفق بيطلع جيل جميل جدا. واحنا عندنا الحمد لله بفضل من الله، من احنا متربيين في منطقه شعبيه، لكن عند اخويا اخصائي رمض، وعندي ابن عمي معيد في كل التجاره، وعندنا بسم الله ما شاء الله مدير عام في الكهرباء. يعني عندنا حاجات كتير جدا يعني، رغم ان احنا كلنا كنا متربيين في منطقه شعبيه، لكن التعليم كان بيجد اهتمام كبير جدا من ابهاتنا. اهتمام يعني لا، الحاجه الوحيده اللي كانوا بيهتموا بيها التعليم، تبقى لحضرتك، وما كانش يعني مكلف يعني، لكن هو التكلفه كلها في اهتمام الاب والام بالجيل اللي طالع ان هو لازم يتعلم. تقول ان عندك ولدين، هل عملت لهم سبوع؟ وهل ده فعلا كان زي اللي اتعمل لك زمان، او زي اللي اتعمل لاخواتك وانت صغير وشفته، او اتعمل لحد من قرايبك في منطقه الجيشي بحي شبرا؟ لا، هم حكوا لي ان انا كنت انا كبير اخواتي فعملوا سبوع كبير قوي يعني، وخاصه طبعا المعتقدات القديمه عشان انا ولد. والفرحه الكبيره بقى، الكبير من الاول وولد. والفرحه الكبيره يعني، وخافين عليا بقى من الحسد وتعرف يسموني وحيد يعني. وتنيتها بقى الحاجات دي موجوده لحد ولادي. انا ولادي فعلا يعني جابوا لهم بقى كل واحد في السبوع هو النحاس واديله. فهو طبعا لحد الوقت ده انا طلعت بقى حاجات جديده. لكن انا ولادي طبعا مامتي كانت موجوده الله يرحمها، وجابت الهون وعملت الواجب يعني بقى، والغربال والحبوب ونطت الحبوب في الشقه كلها يعني، كانت شغلانه بقى عشان نضفوها تاني. احنا بناخدها من وجهه نظر العادات والتقاليد يعني، هي ليس الا بالنسبه لنا. حضرتك برضو بالنسبه لاغاني المواليد، في اغنيه معينه كنت بتغنيها لاولادك وهم صغيرين، او في اغنيه بتحسسك فعلا بالمولود وجمال استقبالنا للاطفال الصغار؟ والله هو كان في، بس ما كانتش شرايط ولا حاجه، كان والدتي بقى وخالاتي وبتاع وعماته، هم بقى اللي كانوا بيغنوا بيعملوا الكلام ده. بيقولوا ايه بقى؟ انا عايز نعرف كانوا بيقولوا ايه. والله انا ناسي يعني. وطبعا اللي كان اهم الغنى والكلام ده كله كان بقى الاكل والشرب والاكياس والسبوع والكلام ده كله، الحمص والسوداني واللب والكلام ده كله. عموما في نهاية هذا اللقاء بنتوجه بكل الشكر والتقدير للأستاذ وحيد، وطبعا نتمنى أن تزدهر حياتنا الاجتماعية من جديد، وأن يكون هناك تواصل، ما يبقاش فعلا كل واحد عايش في عمارة ملوش دعوة بجاره، عايزين يكون في تواصل وحميمية ويكون في دفء في العلاقات. يعني الإنسان لما يبقى مريض ويلاقي جيرانه جنبه وأهليه جنبه بيخف. الإنسان لما يبقى في تواصل في كافة المناسبات بيبقى سعيد إنه فعلا مش لوحده. ويعني في نهاية هذا اللقاء شكرا أستاذ وحيد، ونقول يعني ختام للكلمة دي أو للحوار ده، حضرتك تتمنى إيه بقى في المستقبل اللي جاي؟ والله أنا أتمنى حاجات كتير جدا، يعني أنا في حاجات كتير بشوفها بتزعلني. يعني إحنا كنا عايشين في حارة وفي شارع كانت النظافة دي ل 24 ساعة، كان لا يمكن حد يرمي حاجة في الشارع، رغم ان مستوى التعليم كان مش عالي زي دلوقتي. ما كانش في كناس، الناس كانت بتكنس قدام بيوتها بنفسها. ما كانش في كناس، يعني كان الناس بتكنس وكان المحلات تكنس وترش ميه. دي من الحاجات اللي بتزعلنا هو موضوع النظافه. الحته الاولى اللي فيها ميه الورد. نعم. كل حاجه كانت جميله وحلوه. في حاجات دلوقتي بتزعلني جدا هي اما النظافه، وخاصه بنلاقي الناس على مستوى عالي جدا من الثقافه بالليل تلاقي بيرمي كيس الزباله في الشارع، ودي حاجه بتزعلني. فانا يعني نفسي في جميع مصر حل ان موضوع النظافه ده يعني نهتموا بيه قوي، ده اللي نفسي فيه صراحه. احنا كنا زمان واحنا اطفال كان اي حد من البيت هو اللي بيطلع كان بيكنس الشارع، يا دوبك بس العربيه تيجي تلم حاجات بسيطه كده وتمشي. فدي الحاجات اللي نفسي ترجع تاني، يعني موضوع النظافه ده. احنا نفسنا معاك يا استاذ وحيد. شكرا ليك يا فندم. أكد السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة في اجتماع المجلس التنفيذي الأخير لمحافظة البحيرة على سرعة غلق جميع المعابر العشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة، على أن يكون الغلق بطرق مبتكرة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى، كما وجه بمراجعة جميع المعديات النهرية والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها، والالتزام بالحمولة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وإيقاف عمل غير الصالح منها حرصا على أمن وسلامة المواطنين. جاء ذلك سيداتي وسادتي خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية، حيث أكد محافظ البحيرة على تكثيف كافة الأعمال والجهود الخاصة باسترداد الأراضي أملاك الدولة من غير الجدين، وسرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين للجدين حفاظا على حق الشعب والدولة، وكذا تفعيل القانون رقم 17 والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للتصالح 26204 مواطن، مع التوسع في فتح المنافذ لتلقي الطلبات تيسيرا على المتقدمين. وشدد محافظ البحيرة على تكثيف أعمال إزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف ضمن الموجة رقم 15، والتي تم مدها لإزالة كافة التعديات وتنفيذ القانون بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية. كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وما تم إنجازه، والتي تحقق بها المحافظة مراكز أولى على مستوى الجمهورية سنويا للوصول إلى حل شكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم، حيث أشاد محافظ البحيرة بجميع العاملين بالمنظومة وقرر تكريمهم للجهود المبذولة والملموسة على أرض الواقع والعمل على تحقيق الرضا لدى المواطنين. كما أشاد بجهود مديرية أمن البحيرة والمرور والحماية المدنية المستمرة والدائمة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وكذا تحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع وخلق حالة من الرضا والأمان لدى المواطنين على أرض محافظة البحيرة. هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة للحماية المدنية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية. كما تم استعراض جهود المحافظة في مكافحة الفساد وكذا مؤشرات الفساد الإداري والأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء عليها. وتم عرض قيود الارتفاع التي تخص المدارس التي سيتم إنشاؤها بالوحدات المحلية واستخراج الخرائط اللازمة لها، وعددها يقدر ب19 مدرسة. كما تم التأكيد على سرعة تنفيذ رفع محولات الكهرباء من المدارس وتعديل مسار الأسلاك الكهربائية الهوائية أعلى هذه المدارس وعدد 10 مدارس، حيث تم تخصيص 600,000 جنيه لسرعة الانتهاء من الأعمال. كما شدد المحافظ على التنسيق بين التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لمراجعة أعمال الكهرباء بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة نقل أي أكشاك للكهرباء بجوار المدارس، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وذلك من خلال التعاون مع الوحدات المحلية وشركة الكهرباء، مع البدء في عمل أسوار للمدارس التي ليس لها أسوار وعددها يقدر ب5 مدارس. هذا وقد قامت نائب محافظ البحيرة بعرض التخطيط المقترح للمرحلة الثانية من مشروعات قرى مبادرة حياة كريمة، والتي تسير المحافظة بخطى ثابتة لتنفيذ المرحلة الأولى منها بعدد 8 قرى ب3 مراكز، حيث ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة 9 قرى جديدة بمراكز وادي النطرون وأبو المطامير وبدر وحوش عيسى. هذا ووجه محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بجميع الجهات والعمل على إنهاء كافة الأعمال وفقا للمواصفات والاشتراطات المقررة والبرنامج الزمني المحدد لها. سيداتي وسادتي، نحييكم من مدينة دمنهور، حيث يدور هذا اللقاء مع بعض الطالبات على هامش ندوة الصحة الإنجابية التي تعقد بمدينة دمنهور. اسمك إيه؟ آية عوض. آية، أنت منين يا آية؟ محمودية. مدرسة المحمودية الثانوية. سنة كام؟ أولى ثانوي علمي. اخترتي تخشي علمي ليه؟ عشان نفسي أبقى دكتورة. ربنا يوفقك إن شاء الله. بالنسبة لحفظ القرآن، عاملة إيه مع القرآن؟ الحمد لله كويسة. متوقعي إيه المعلومات اللي ممكن تعرفيها عن الصحة الإنجابية؟ هي بتتعلق طبعا بصحة المرأة، الأسرة، الأطفال، اللي هو يعني تنظيم الأسرة. إزاي إن احنا نحافظ على صحتنا المرأة تحافظ على صحتها، يعني عارفة المرأة طبعا بتجهد بالحمل وبالولادة، فإزاي تاخد فترات بينية تحافظ فيها على صحتها، تديهم وجبات صحية متوازنة، تحافظ على نفسها، لو في أي حاجة ممكن تستشير دكتور أو تروح لدكتور أو طبيب تستشيره. أعتقد دلوقتي مستوى الرعاية الصحية اختلف عن الأول. يعني أنت من مدينة المحمودية نفسها ولا من قرية؟ محمودية. محمودية نفسها. دلوقتي يعني تتلاقي اللي انتو وجرانكو دلوقتي اي حد بيتعب لازم بيروح للدكتور. الاول كانت اي واحدة تبقى تعبانة تاخد وصفة من جارتها مثلا، ده اللي على مستوى الجيران. انت بتحسي بيه في اختلاف فعلا في الرعاية الصحية اللي بتقدم للمرأة في المحمودية؟ يعني بس برضو مش زي الاول. ازاي قوليلي؟ يعني هو دلوقتي معظم الاسعافات بتبقى في المستشفى او في عند الدكتور، لكن ان واحده تقول لواحده على وصفه يعني ان هي تشفى بيها قليل. ما هو ما عادتش زي الاول، ملك الثقافه الصحيه اتغيرت في البلد، الانسان بقى دلوقتي على قدر من العلم، الناس كتير اتعلمت، الثقافه الصحيه بقت عندنا هي الاخرى بقت مختلفه، وبقى في فعلا تثقيف صحي بالنسبه للسيدات افضل من الاول. ايوه. انت بقى ناويه لما تخشي كليه الطب بتعملي ايه؟ يعني هتفتحي عياده في المحموديه، هتبقى يعني هتعملي ايه ببلدك؟ ان شاء الله. لسه مش عارفه والله، لسه بقى في المستقبل يحدد لسه. ان شاء الله. شكرا يا عين. احنا ولاد البحير، امال مع فلاحين وبهمه الكبير. مجله البحيره. المحموديه يا ولد بالمحموديه، ومنها فارق خطوتها للرحمه. مجلة البحيرة مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضه لسه فاكر اتفينا والجارات وجرايبي للكاوية وجرايبي للكاوية. مستمعينا الكرام، طقس اليوم والبحر خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة: طقس مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا مع سقوط أمطار خفيفة، درجة الحرارة العظمى 18 الصغرى 14، متوسط الرطوبة 75%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها من 30 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى 3. ووزير التعليم العالي يقرر تعطيل الدراسة غدا بكافة الجامعات والمعاهد. وزارة الموارد المائية والري ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل بداية موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حاليا. انتظام الحركة وأعمال الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة. أيضا وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب والحكومة بشأن الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا على مدى الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد. وأضاف: أدارة الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء الظروف المناخية ليست معهودة على بلادنا. ووجه الشكر لكل المسؤولين والأفراد الذين اقتضت مسؤوليتهم متابعة الوضع واحتواء آثار البلاغة ميدانيا من قلب الحدث. وتابع الرئيس: ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح التعاون عالية وفدائية وترابط. تقول بوضوح: إننا سويا يد بيد أقوى من أي شيء. كلمات كتبها الرئيس السيسي على صفحته في فيسبوك. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وفترتنا المسائية، وهذه رائعة محمد أنديل. جميل واسمر وطبع عنيد اقرب له ويروح لبعيد جميل واسمر وطبع عنيد اقرب له ويروح لبعيد ويوعدني ومالوش مواعيد ويوم ما يجيني اتاخر الاسمر تقول سكر مين السكر أصمر جميل وأصمر بيت مختر بيت شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة baby esa mirada era la señal que yo esperaba baby no te vayas Ozuna W Yandel quédate aquí أهلا بكم أعزائي المستمعين. وستار حلقتنا النهاردة هو أوزونا. أوزونا معروف باسم خوان كارلوس أوزونا من مواليد بويرتوريكو ومعروف باسم أوزونا. بدأ بكتابة أغنية عام 2012 وحقق نجاح كبير مع أول أغنية له كانت بعنوان إيماجيندو. الأغنية دي حققت حوالي 100 مليون مشاهدة على مواقع اليوتيوب ومن هنا انتشر انتشارا واسعا في أمريكا اللاتينية وأصدر عدة ألبومات. هنسمع مع بعض أوزونا بالاشتراك مع فيزين وياندل وأغنية بونوين كيرو ماس. Quédate aquí un rato más Que odio cuando tú te vas Y extrañarte me hace mal ¿Qué tal si vemos el amanecer? Y pasamos la noche piel con piel Cuando estamos a solas ya no puedo aguantar Tengo ganas de besar Siempre que la llamo y entra, ella a mí me dice que se va. Arreglamos solamente. corazón. Música pa' que te olvides, de amor nadie se murió. Quiero hacerlo como cuando mi cuerpo te conoció. أشكركم أعزائي المستمعين مع تحياتي سوزان زكي. الإسكندرية تقدم أمن وأمان. أمن وأمان إعداد وتقديم منال النجار. مستمعينا أهلا بيكم معانا حلقة جديدة. ضيفنا في حلقة النهاردة سيادة اللواء محمد كمال سفير النوايا الحسنة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. إحنا بنتكلم عن الأمن وأمان المواطن. طبعا حضرتك بصفتك كنت رئيس جهاز حماية حقوق الإنسان وتواصل المجتمع. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الخدمات اللي كنت حضرتك مسؤول عنها. هو حضرتك الخدمات بتلخص مواطن لما بيواجه مشكلات معينة في مؤسسات الدولة. المؤسسات دي في بعض المشكلات بتبقى متعلقة بجهاز الشرطة. طبعا احنا بنبتدي نتعامل معاه على اساس ان احنا نوجهه ايه اللي يحصل بالضبط من خلال ان بعض الشكاوى دي بتقدم على بوابة الشكاوى بمجلس الإغاثة. تمام. حضرتك ده بالنسبة للحاجات الكتابية. فبيجي لنا الشكوى عن طريق السائل الوزير الداخلية وكنا بناخد طبعا المواطن بنبتدي نتعامل مع الجهة اللي هي لها علاقة بمشكلته من خلال جهاز الشرطة. ان احنا في مديرية امن اسكندرية كنا بنوجهه بقى للتصرف السليم او نحلله مشكلته ازاي. بالتالي طبعا في بعض الاحيان بعض المواطنين كانوا بيواجهوا مشكلات اثناء ما هو بيطلع بطاقة شخصية، ما هو بيطلع شهادة ميلاد مستخرج من المستخرجات، واللي كنا بنكلم له الجهاز علشان نسهل له المستندات دي. دلوقتي الحقيقه السنه دي هم عملوا حاجه جديده، عملوا جهاز موجود ممكن تستخرجي منه البطاقه الشخصيه وتستخرجي شهادات الميلاد وبالرقم القومي، وحاطين انه هتبقى موجوده الحاجات دي منتشره بعد كده، انما هي حاليا موجوده في المطار وفي بعض المولات الكبيره. الجهاز كامل بتدخلي البيانات وبتدفعي المبلغ وبيستخرجه المستند المطلوب. تمام. ودي كانت الحقيقه خدمه كبيره بتقدمها وزاره الداخليه طبعا للمواطن علشان ما يواجهش مشكله في استخراج المستندات المتعلقه بالاحوال المدنيه. الحاجه الثانيه طبعا بالنسبه للسفر طبعا بيبقى في ضابط مختص جوه ضابط حقوق الانسان داخل كل الاماكن الخدميه في تصاريح العمل في جوازات السفر في الاحوال المدنيه، وضابط كل انسان ده بيبقى اختصاصه لو قدمت له شكاوى في المجال ان هو يساعد المواطن على الحصول على الخدمه بتاعته في باسبور او سواء العمل. برضه مدير امن اسكندريه طبعا بالتكاتف مع وزاره الداخليه على ان مثل هذه الخدمات يتم تقديمها بالصوره الطيبه بالتنسيق مع مدير الجهاز. طبعا الفترات اللي كانت قبل كده كان دايما تبص تلاقي فيه البيانات والداتا كان فيها مشكلات في تخزين المعلومات واستدعاء المعلومات، وان كان في بعض الحاجات من سنه 2011 مثلا بسبب الاحداث كانت طبعا فقدت السندات دي. ابتدوا طبعا كان مجهود كبير من وزاره الداخليه لاعاده الامور بصوره كمان احسن واحدث، والحمد لله يتم تقديم هذه الخدمات بصوره جيده. وكمان في حاجه ان في بعض الشخصيات الامنيه بعد ما بتحاول مثلا معاش او شخصيات عاديه في المجتمع بيعملوا مكاتب خدمات يسهلوا على المواطنين ان هم يعملوا لهم الحاجات دي. بس انا بقول لهم هو الخدمات دي مش محتاجة وسائط او وسيط يعني الاداها، هي بتتعمل بمنتهى البسط والسهولة، واصبح حسب الآلي طبعا مخزن عليه كل المعلومات والبيانات باستمرار بالتنسيق مع كل الجهات. وتم ادخال جميع البيانات يا فندم مش كده؟ يعني الناس تم الداتا بتاعت كل مواطن حاليا موجودة، الرقم القومي، في حاجة جديدة ظهرت في الأحوال المدنية، وهو ان انت لما هتروحي تعملي بطاقة دلوقتي حضرتك واستاذ منال هتلاقي ان هم بياخدوا البصمة اليد بتاعة الأصابع علشان يستدلوا على المواطن بسرعة يقدروا يوصلوا الحاجات، بحيث ان احنا ما يبقاش في اختلاط في اي شخصية هتكون بتمتلك البطاقة دي وعملت حاجة او هتتبعيها او هتوصلي ليها، فاصبح الامور يعني الامنية محكمة بسرعة اكبر، وده كله بيخدم المواطن يعني. اكيد طبعا، وتسهيل الموضوع وسرعته كمان يا فندم. بالضبط كده. حكاية البصمة دي يعني دي هتكون موجودة في البطاقة ولا هتبقى ايه؟ يعني دي بيتطلب البصمة دي لا مش هتكون موجودة في البطاقة، انا بقول لحضرتك هم بياخدوا البصمة بتاعت بياخدوا الرقم القومي، بياخدوا الداتا يخزنوها في الاماكن المخصصة ليها في وزارة الداخلية، تمام، عشان التعائل بمجرد الاسم يبقى بسهولة. ايوه فهمت. وكمان مواجه خاص ببصاقاتهم ده شيء مهم يعني. تمام طبعا. في يعني في لا قدر الله بعض الجراحات او بعض الاتهامات اللي ممكن يحصل فيها، من ضمن الخدمات اللي بتقدمها وزاره الداخليه طبعا ان الجهات الموجوده المطارات اللي هي سواء الجوازات او المواني يستطيع بها ان هو يسافر بامان علشان عدم الخروج او الدخول للبلاد. احنا بنقول للامن القومي عندنا يعني محققين نجاح كبير جدا، وواضح طبعا من الامن والامان اللي بيتمتع بيه المواطن خارجيا وداخليا. تمام. تحيه لهؤلاء الرجال طبعا، هيئه الشرطه والقوات المسلحه والامن القومي، احنا كلها بتتكاتف، احنا حاسين بيها فعلا فرق كبير الحمد لله رب العالمين. وطبعا زي ما قلنا قبل كده يمكن يعني مصر محفوظه من رب العالمين، يعني تحية وتقدير برضو لحضرتك وللجهات الإعلامية اللي بتبرز الأدوار إيه اللي ممكن يقدم ليه أو كده يستعرض فيها الخدمات اللي بتقدم، إن الناس برضو تبقى متابعة ذلك. هو في حضرتك يا فندم فعلا من ابرز الشخصيات اللي بتبرز لنا هذا الدور، سواء القائم من وزاره الداخليه، وطبعا حضرتك كان ليك دور كبير قوي في المجال ده. رئيس الجمهوريه في هذا المجال والتحديث، وان احنا ما نستهلكش نفسنا في المستندات والنظم اللي ممكن تتراوح من حولنا للخلف، هو ده اللي كان السر بان حصل تقدم الفتره الماضيه في استخراج المستندات. حتى المواطن دلوقتي خلاص انت حاسس بقى تروحي بقى وتلاقي طوابير في اماكن الخدمات، عاملين اماكن الظهور، عاملين ضابط للمواطن وبيساعده في اداء الخدمه اللي هو طالبها. ايوه يا مودة، انا اعتقد ان لازم يكون في حد مسؤول علشان برضو ما يبقاش في حد يدخل بيانات غلط، ولا مش هيبقى كده؟ لا لا لا، هو الضابط ده حضرتك مش هو بس اللي بيبقى موجود، هو بيبقى موجود مدير الجهه. تمام. بس مدير الجهه بيعمل على المستندات، الضابط ده بيبقى بيحل المشكلات. المواطن نفسه هو اللي بيدخل البيانات ولا بمساعدة حد؟ لا هو بمعاونة. بالنسبة للأجهزة اللي هي اللي بقول لحضرتك موجودة في المطار وهتبقى موجودة في المولات، لا المواطن نفسه هو اللي بيتعامل معاه. هو طبعا مع الأيام يعني مع الوقت كده بيبتدي يفهم ازاي الجهاز ده بيشتغل، واحد بيبقى بيعلمه برضه او بيبقى موجود في الفترة الأولى عشان استخدام الأجهزة واستخراج المستندات، ويبقى في إرشادات برضه مكتوبة بتهيألي مش كده؟ يبقى في طبعا إرشادات مكتوبة، بس احنا بنقول عشان الناس يعني اللي هي ما بتعرفش تقرا او تكتب، ففي بعض الاحيان عشان ما يدرسش على زراير غلط فيعني بيبقى عايزين ارشادات. والحقيقه طبعا السيد الرئيس، طبعا رئيس الجمهوريه مهتم بحته الاميه ومحو الاميه عشان يسهل استخراج مستنداتهم وتسهيل حياتهم. احنا برضو بالنسبه للمرور برضو احب اتكلم ان الوزير المحافظ محمد الشريف خلال إبان عمل وزارة الداخلية يعني حاليا دلوقتي طبعا مهتم بالمحور بتاع المحمودية علشان الفترة الجاية إن شاء الله خلال يعني شهر 6 هيتم افتتاحها، يعمل سيولة مرورية. فطبعا بالتالي هيبقى الأمور في البلد أحسن. هم بيعملوا مخارج ومداخل لهذا المحور، وده الحقيقة الدولة بتعمل مجهود كبير جدا طبعا، وكل ده من أجل الطرق للمواطن. وطبعا التكدس والازدحام هيختفي بقى، نبتدي إن شاء الله يختفي وتبقى الأمور جيدة، ويستطيع المواطن ان هو يؤدي الخدمات بتاعته بالظبط. يا فندم، هو فعلا عدد السيارات كمان كتير قوي، والمخارج والمداخل او الشوارع بتاع اسكندريه معروفه. وهو الحقيقه اصل احنا عندنا، عايز اقول لحضرتك على حاجه مدام منال في الموضوع ده، احنا عندنا خلي بالك برضو استعمال رجع مشكله كبيره. كل اللي عايز يعني ابنه او بنته دخلت كليه او ده بتاع، بتبص تلاقي الاسره بيبقى فيها اربع بالظبط. طيب ده اللي انا بقصده. انا بشوف حاجات جميله بتعجبني دلوقتي، انا بشوف البنات حتى تلبس الكوزه وتروح بيها الجامعه. ده بيوفر مساحه طبعا، تتحرك بالعجل برضه على البحر او حاجه، حاجات عمليه. انما طبعا حته ان كل واحد لازم يجيب عربيه في الاسره، يبقى انت خلاص انت بتصعب على الاسر كلها، مستوى المواطنين. هي متصعبه على كله كده، حتى على البلد، على الشوارع، على الناس اللي موجوده، المشاة كمان. عبء على كل الخدمات، وعبء على البنيه التحتيه. واخد بال حضرتك الشوارع تبص تلاقي العربيات النقل بتفضل بتمكس فتره طويله واقفه على الارض، ده بيأثر. البنيه التحتيه تبص تلاقيهم مش عارفين يعدوا من حته بيركنوا. فبالتالي كل ده طبعا احنا السيوله المروريه ليها مميزات كتيره جدا. فان شاء الله باذن الله يكون برضو توعيه المواطن في المشاوير القريبه، هو ممكن يتمشى يعني لو شارع شارعين، مش لازم تاخد العربيه يعني وتروح بيها تمشي يعني شارع ولا شارعين، يعني مش مستاهله. الحاجه الثانيه ان الشباب اللي سنه صغير بيستطيع ان هو يقود الدراجات الناريه المامونه، او الدراجات كمان. ما الدراجات دي كويسه جدا عشان صحتها. جميله جدا. طب حضرتك كان ليك دور كبير قوي برضه، كل ده بيخفف العبء على الدوله ويخفف العبء برضه على المواطن وعلى المواطن كمان. مظبوط يا فندم. امن وامان، اعداد وتقديم منال النجار. معانا على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني، هننقلكم لعالم ثاني. على 101.1 FM راديو اسكندرية، هوانا يرد الروح. أنا كل ما بشوفك الحب زاد ولا البعد خلى الغرام احن لك واشتقت لك من الإسكندرية. تابعونا يوميا. يا مساء الجمال الله الله من السادسة وحتى السابعة مساء. على الهواء مباشرة. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معنا تكتمل الصورة. تمام. السادسة في الإسكندرية إلى موجز السادسة والتي حررته مروى الباشا ويقرأه أحمد وهبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بالشعب المصري وقدرته القوية ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد مؤخرا. لليوم الثاني على التوالي رئيس مجلس الوزراء يتابع من داخل غرفة العمليات أوضاع الطقس السيء. تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس والجامعات. شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعلن أن التقديرات الأولية لكميات المياه التي سقطت على الإسكندرية خلال اليوم وأمس وصلت لنحو 5 مليون متر مربع. الإدارة العامة للمرور تهيب قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. انهيار أجزاء من عقار بمنطقة ميامي بالإسكندرية دون حدوث أي إصابات بسبب العواصف والأمطار الغزيرة. لمزيد من الأنباء والتفاصيل أخرى نتابعه سويا في الفترة الإخبارية في 7:30. انتظرونا. إلى اللقاء. يدخل بيتك من شباكه او ينط من فوق سطوحك او يشوه ازاز بلكونتك او يقطع كرسيك او يشد سكينة الكهرباء ويضلم بيتك؟ ايه رأيك؟ صح ولا غلط؟ القطر ده قطرك والكرسي ده راحتك والاشارة دي لأمنك وده اخوك موجود هنا لخدمتك. المحطة كلها علشانك. كلنا نحافظ على ملكنا على أمننا. Yeah.

صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذينا بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق الشيخ السيد الشرقاوي. أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:30 إلا 5 دقائق هنا الإسكندرية. مستمعين الكرام، والآن تبدأ معكم الفترة المسائية المفتوحة، الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع، وفترتنا اليوم بعنوان كورونا والكورة. ملعب مساء الخير لكم، كل أمنيات السعادة مع شحات الغرام محمد فوزي. محمد فوزي شحات الغرام، وقلبه طيب كمان، لكن صعيدي ونرفوز زي حالاتي. أما الكول أحمد الدرديري، ويتابع الحدث من الملاعب الرياضية أحمد وهبان. واللي واخد عقلي وعقلكم، طيب لو كورونا وقفت الأنشطة الرياضية هنعمل ايه؟ هنغير طبعا موضوع الفترة. هنبدأ بمجتمعنا العربي، الاتحاد العربي لكرة القدم. يعني كان في الأيام القليلة الماضية كانت هناك مجموعة من الاجتماعات، لكن في النهاية قرر إقامة مباريات دور نصف في النهاية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال دون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن التدابير الاحترازية وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على سلامة الجماهير ومنع انتشار هذا الفيروس، وبناء على ما ورد من إجراءات حيال ذلك. يلتقي في منافسات نصف النهائي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، ولقاء سعودي خالص بين الاتحاد والشباب. وكشفت تقارير صحفية مغربية أن مواجهة الإسماعيلي مع ضيفه فريق الرجاء في إياب دور نصف النهائي كأس محمد السادس للأندية البطولة العربية، والمقرر لها يوم الأحد إن شاء الله 15 مارس الحالي، كانت مهددة بالتأجيل بسبب هذا الفيروس. ووفقا لصحيفة المنتخب المغربية فإن لقاء الإسماعيلي مع الرجاء كان مرشحا بقوة للتأجيل بسبب خلاف دب بين الجامعة المغربية والاتحاد العربي حول إقامة المباراة بحضور جماهير من عدمه بسبب كورونا. وأضافت الصحيفة أن اجتماع كان مرتقبا للجامعة الملكية المغربية مع الاتحاد العربي، وحسم اللقاء بعد التشاور بين الجامعة المغربية والاتحاد العربي، وسيقام إن شاء الله لقاء العودة بين الرجاء المغربي ودرويش الإسماعيلية في المغرب بدون جماهير. كل أمنيات التوفيق لنادي الإسماعيلي وأن تعزف مرة أخرى السمسمية في الأرجاء المغربية ويعود إن شاء الله لنصف النهائي حتى لا يحدث عقدة للإسماعيلي في دور النصف النهائي ويصل بمشيئة الله إلى الإسماعيلي. قولوا يا رب مع صلاة المغرب درويش إسماعيلية ممثلين الكرة المصرية أن يعودوا بفوز على الأقل ولو واحد ليصل للنهائي. قولوا يا رب. أحلى أوتار السمسمية عندما تعزف لتذكرنا بأبطال ونجوم الإسماعيلية الذين أحرزوا أول لقب على المستوى الإفريقي وأول نادي عربي يحصل على دوري الأبطال كأس دوري الأبطال في قارته سواء في إفريقيا أو في آسيا. وطالما جبنا سيرة الأبطال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بيدرس حاليا تأجيل الأحداث الكروية في القارة السمراء بسبب فيروس كورونا المستجد. وعلامة مصادرنا داخل الكاف أن الاتحاد بيدرس تأجيل جميع المنافسات القارية بسبب انتشار الفيروس وتسلله للقارة السمراء وظهور عدة حالات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتباره وباء عالمية. يذكر أن الكاف أعلن أمس أنه مهتم بصحة اللاعبين والجمهور بأكبر شكل، وأن خيار إقامة المباريات بدون جمهور متاح للدول في منافستها في حالة استئناف المسابقات أو اتخاذ قرار بالتأجيل لفترة مقبلة. ويزور وفد من لجنة الكاف الطبية الكاميرون من الفترة بكرة وبعده إن شاء الله، وأن الغرض من هذه الزيارة هو تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية في الكاف. هكذا هو الوضع في قارتنا الإفريقية. Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know. طالما ذكرنا مصر وذكرنا أفريقيا، والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل نجم منتخب مصر المحترف في اليونان أحمد حسن كوكا قد أصيب بكورونا أو لا؟ مرة أخرى، هل أصيب نجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا بكورونا ولا لا؟ فاصل وهنقول لكم اللي حصل. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. وعشان هو طيب وابن حلال، ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ عقب إصابة رئيس ناديه بكورونا، كوكا يؤكد على سلامته. شوف من إمتى ما حد شافك. علق أحمد حسن كوكا لاعب أولمبيكوس اليوناني على واقعة إصابة رئيس ناديه بفيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراء فحوصات لباقي أعضاء الفريق. وقال كوكا في تصريحات له للصحافة المصرية والصحافة اليونانية: أنا بخير الحمد لله، ورئيس النادي فقط هو الذي أصيب بفيروس كورونا. وأضاف: لاعبي الفريق والعمال تم إجراء فحصا لهم للكشف عن فيروس كورونا والنتائج كلها سلبية الحمد لله. وأعلن مالك نادي أولمبيكوس اليوناني ونادي نوتنغهام فورست الإنجليزي إيفان جيلوس ماريناكوس عن إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. والحمد لله كما أعلن في إحدى القنوات المصرية أمس أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأضاف أن رئيس النادي ماريناكوس أصيب بكورونا وسوف يخضع الفريق بالكامل إلى الفحوصات الطبية بعد قيامه بزيارتنا خلال الأسبوع الحالي، وبعد ما تمت إجراءات العينات العينات كلها الحمد لله سلبية، ما فيش غير رئيس النادي فقط هو المصاب. ألف حمد لله على السلامة، وإن شاء الله يتمتع كوكا وكل لاعبين المحترفين في الخارج بالصحة والعافية إن شاء الله. الناس الغالية قرايب، كل الناس الحلوة اخوات، ناسي ان احنا كمان من اهلك، ناسي ان احنا بلديات. كل الناس الغالية قرايب، كل الناس الحلوة اخوات، ناسي ان احنا كمان من اهلك، ناسي ان احنا بلديات. وانت قريب وانت بعيد، نتمنى لك حظ سعيد. وانت قريب وانت بعيد، نتمنى لك حظ سعيد، ومهما تغيب دايما على البال. وطبعا البعيد هو كريستيانو رونالدو. ولماذا وضع في العزل كريستيانو رونالدو؟ عاد من إيطاليا إلى البرتغال وتم عزله صحيا. التفاصيل بعد الخبر اللي هقوله دلوقتي. خبر من العيار الثقيل: وكالة الأنباء الألمانية تونس المصاب بكورونا حضر لقاء الزمالك والترجي بالقاهرة. المصاب بكورونا حضر لقاء الزمالك والترجي بالقاهرة. قالت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية إن المصاب بفيروس كورونا العائد من مصر هو من بين مشجعي الترجي التونسي الذين حضروا مباراته ضد الزمالك المصري في القاهرة، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء الألمانية. وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إنصاف بن علي إن المصاب خضع للحجر الصحي الذاتي فور عودته من مصر، حيث حضر مباراة الزمالك والترجي يوم 28 فبراير الماضي. والمصاب هو الحالة السابعة التي أعلنتها تونس، ومن بينها حالة غادرت البلاد إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية. وأعلنت تونس تعليق الرحلات البحرية والجوية مع إيطاليا باستثناء عدد محدود من الرحلات عبر العاصمة روما، بينما ألزمت أكثر من 2000 مواطن الخضوع للحجر الصحي أغلبهم العائدين من الخارج تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا. يا ستار قلبي ولع نار، ده أنا عيني منك مستحيل أستغنى عنك، نظرة ترضيني بالترتيب، سيب لي نفسك سيب واهدالي واسمع، ده أنت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني. يا ستار كريستيانو يخضع للعزل الصحي في البرتغال. صحيفة ديلي ميل الإنجليزية ذكرت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي أو السيدة العجوز اليوفنتس خضع للعزل الصحي داخل منزله في جزيرة مادورا البرتغالية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. نادي اليوفي أعلن مساء أول أمس الأربعاء عن تعرض مدافعه الشاب دانيال روجاني لإصابته بفيروس كورونا. ووفقا لصحيفة ديلي مير الإنجليزية فإن رونالدو كان متواجدا إلى جانب روجاني في غرفة تبديل الملابس يوم الأحد الماضي خلال مباراته مع الإنتر والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 2-0. وأضافت الصحيفة أن كريستيانو غادر الأراضي إلى البرتغال من أجل زيارة والدته والتي أصيبت مؤخرا بسكتة دماغية. تقارير صحفية إنجليزية وتحديدا إكسبريس أكدت في تقرير لها أن رونالدو يرفض العودة إلى اليوفي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستعد اليوفي من أجل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا. على العموم الأيام القادمة ستبوح لنا هل أصيب الدون جوان بالفيروس اللعين أم لم يصب. بعد العزل هنعرف إيه اللي حصل لكريستيانو. على العموم كل محبي كريستيانو بعتله قلوب على انستجرام وعلى الفيس وعلى الموقع الخاص لكريستيانو رونالدو، هو بالفعل محبوب كل من يحب كرة القدم. عم الطبيب جنب الشمال ده بيديله شكت من حالي طول الليل بتشكت عالروح شاف شاف الهموم مصر ناسا وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يحبك انت علاجك حبيب يا حبك ما تروحش يا ابني الطبيب يحبك انت علاجك حبيب يا حبك. عم الطبيب جنب الشمال ده بيديله شكه. وللاتحاد الاسباني لكرة القدم مساء أمس يعلن توقف كل الأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم وكل اللعبات الدرجة الأولى والممتاز وميسي ورفاقه وكل نجوم الريال والملكي وكل الأندية الإسبانية ستعزل في بيوتها حتى تستقر الأوضاع. لا ليجا ولا ميسي ولا بنزيمة، هكذا هو قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم. Someday somewhere you said hello and walked into my life, painted all my world in blue. اجتماع عاجل في الدوري الإنجليزي لبحث أزمة كورونا. أكدت شبكة Associated Press انعقاد اجتماع دائم بين المسؤولين في البريمير ليج بجانب القنوات الناقلة لبحث إمكانية خوض مباريات الدوري الإنجليزي دون جماهير، ولكن رابطة المحترفين أمس قررت هذا القرار العاجل إن كرة القدم لا تصبح جماهيرية ولا تصبح جميلة إلا بوجود الجماهير. وعلى ذلك قررت رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن كرة القدم لن تلعب في إنجلترا إلا بحضور الجماهير ولعنة الله على الكورونا. احنا مش بنخاف من الكورونا. هكذا هو لسان حال الانجليز مع كورونا. منذ لحظات أعلنت الحكومة الإنجليزية أنه لن يتم إيقاف الأنشطة الرياضية ولا التجمعات الكبيرة في إنجلترا خلال الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا. ويعني هذا رسميا استمرار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج مع حضور الجماهير للمباريات بصورة عادية. جاء ذلك خلال حديث رئيس الوزراء الإنجليزي بوريس جونسون في مؤتمر صحفي خاص بفيروس كورونا. وكانت تقارير إنجليزية عن وجود 3 لاعبين بفريق ليستر سيتي ظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا ويتم اختبارهم للتأكد من إصابتهم، وهو ما أكد المدير الفني براند رودريجز في مؤتمر صحفي. أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا بيانا أكد فيه أنه سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لحسم مصير كل بطولاته بما فيها يورو 2020 المقرر لها الصيف المقبل. كما أصدر الاتحاد الأوروبي قرار بحجر لاعبي ريال مدريد بسبب إصابة لاعب في السلة بالفيروس، وإعلان رابطة الدوري الإسباني تأجيل المسابقة كما ذكرنا. دي كانت باقة من الأخبار الأوروبية. أما إيطاليا زي ما انتم عارفين تمت إيقاف بعد المباريات، والدوري سيتوقف بسبب فيروس كورونا. وسباق الفورمولا 1 في البحرين يوم 19 القادم إن شاء الله بدون جمهور بسبب الكورونا، ده على الصعيد العربي. فاصل سريع كده وإن شاء الله سنكون على الهواء مباشرة من فرنسا مع الصحفي آدم أدبيادر، ما لنتعرف على حاجات كتيرة خاصة بكورونا. فاصل ثم نلتقي مع آدم من باريس. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. We'll be right back. know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling so so good. مستمعينا الكرام، مستمعي الفترة الرياضية المفتوحة الحصاد الرياضي 424، النهاردة حلقة خاصة جدا عن كورونا والكورة. وفي هذا الصدد التقينا بالصحفي الفرنسي من باريس وناقدنا الرياضي الكبير آدم ديبيابيرا. مساء الخير آدم، وطبعا أنت متابع معنا اللي بيحصل في ملاعب كرة القدم حوالين كورونا والكورة. أهلا بك أولا عبر ميكروفون إذاعة اسكندرية آدم، وكيف ترى فيروس كورونا وسط تهديدات منظمة الصحة العالمية بخطورة وتفشي المرض واخترته على كرة القدم؟ مرحبا بك وبمتابعي البرنامج. هي منظمة الصحة العالمية دعت دول العالم اليوم، دعت أو أمس، دعت إلى الاستعداد لمواجهة وباء عالمي. هذا يعني بأن الخطر يهدد الجميع. توسعت دائرة هذا الفيروس، خرجت من آسيا وتوصلت إلى أوروبا، إيطاليا تحديدا، وإيطاليا نعلم بأنها مجاورة للبلدان الأوروبية الأخرى، والتنقل هو بطريقة سلسة. نعم، وعندما نتحدث عن كرة القدم، هو يعني كرة القدم يعني التجمهر والجماهير، وأينما وجدت يعني الجماهير يمكن لشخص واحد أو شخصين يكون لديه يعني مصاب بالفيروس وينقلها إلى الكثير في مدرجات كرة القدم وبما في ذلك اللاعبين. وأيضا وهذه المسألة هي التي يتم التخوف منها، ولم تعد القضية فقط حكرا على إيطاليا، أصبحت هنا بلدان كفرنسا. مع العلم نشير بأن فرنسا أشارت في الساعات الأخيرة أو أعلنت أنه تمت شوفية الأشخاص القلة الذين كانوا مصابين بهذا الفيروس هنا في فرنسا، لكن التهديد موجود يطال جميع الدول الأوروبية. هنا في فرنسا مثلا أمس تم توقيف حافلة قادمة من إيطاليا إلى مدينة ليون الفرنسية للاشتباه بأن شخص فيها مصاب بالفيروس. هذا الأربعاء مباراة قمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين يوفنتوس ونادي ليون، هنا أيضا مسألة الجماهير، سيكون أيضا الفيروس حاضر ويفرض نفسه، خاصة أن المباراة مع فريق إيطالي، وإيطاليا أصبحت هي مصدرة إذا صح القول هذا الفيروس إلى أوروبا. بعض المباريات يا آدم ستقام بدون جمهور، فهل يمكن احتواء الأزمة في ظل هذه الأمور يا آدم؟ هذه الفرضية تم الحديث عنها في الساعات الأخيرة، كانت واردة يعني الحديث عن إجراء منع حضور الجماهير وإجراء مباريات بشكل يكون الملعب مغلق، ولكن أعتقد بأن هذا سيؤثر حتى على كرة، هي لعبة جماهيرية كما قلنا، ومباريات عندما ترى مثلا حتى الكلاسيكو أو مباراة قمة خالية من الجمهور في الملعب تفقد قيمتها وتفقد تلك الروح الجميلة لكرة القدم التي تعتبر لعبة جماهيرية. أعتقد بأن هذا سيؤثر، ولذلك للأسف الشديد الفيروس لن يؤثر فقط على جدول المباريات كما رأينا في إيطاليا، بل تحضير الفرق خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم في الدوريات الأوروبية وفي المسابقات الأوروبية كشامبيونز ليج ودوري يوروبا ليج، يعني التأثير للأسف الشديد أصبح واقع، وإن كان من الناحية يعني الفنية على المباريات وعلى توقيت المباريات وغير ذلك، ولكن أيضا حتى حضور الجماهير لن يحل المشكل، بل إنه سيشوه إذا صح القول يعني المباريات الجميلة حتى وإن كانت بين فرق كبيرة. طبعا آدم أنت تتفق معي أن صحة وسلامة المشجعين والمواطنين في أوروبا بتأتي في المقام الأول، هل أنت مع وقف النشاط حتى يمكن التخلص من هذا الوباء والفيروس اللي بيهدد العالم كله، خاصة مع التجمعات المنتشرة في كرة القدم وفي المحافل الدولية، ولا رأيك إيه في هذا الموضوع يا آدم؟ أنا الذي متأكد منه أني ضد إقامة مباريات يعني من دون جمهور، ولكن أن يتم أيضا إيقاف شريان الحياة أعتقد بأن هذه مسألة للأسف الشديد. أنا أعتقد بأننا لم نصل بعد إلى هذه الدرجة، ولكن التهديد أصبح قائم، ومنظمة الصحة العالمية قالت بأنه على الجميع الاستعداد هنا في عالم كرة القدم وخارج عالم كرة القدم الجميع، وأيضا ولكن الحياة ما زالت مستمرة، هناك رحلات من بلدان إلى أخرى، ولا يمكن أيضا أن نوقف تماما عجلة سيرود كرة القدم في هذا التوقيت. أعتقد بأن الخطر لم يصل بعد إلى تلك الدرجة، وإن كان التهديد حاضر وموجود ونلامسه يوميا في حياتنا اليومية. آدم ديبياديرا من باريس، هناك احتمال بأن الأمر سيصبح واقع، لكن جماعات الضغط الأوروبية خاصة المتمثلة في الرعاة الرسميين لنشاط كرة القدم في أوروبا، هل حيكون لهم تأثير في استمرار البطولات الرسمية مع وجود هذا الفيروس اللعين اللي بيهدد الملاعب في أوروبا وأسيا وفي القارة الإفريقية ولا لا؟ هل يعني أنت شايف أن جماعات الضغط المتمثلة في الرعاة الرسميين لكرة القدم والشركات الكبيرة هتجبر الاتحادات الأوروبية في استمرار النشاط في ظل وجود فيروس كورونا ولا لا؟ هذه مسألة هذا الأمر وارد أيضا، هنا ندخل في حسابات أخرى اقتصادية، ولذلك أعتقد بأنه إذا يعني لن يستسهل يعني الرعاة لن يستسهلوا يعني بتلك الدرجة، لأن الخسائر ستكون كبيرة جدا، ولذلك علينا فعلا أن نكون أمام الخطر وبشكل خطير، وترتفع حالات هذا لا نتمناه طبعا حالات الوفيات من بلدان إلى أخرى حتى يمكن أن يتم التراجع، وإلا بتلك السهولة لا أعتقد بأننا سنكون أمام إيقاف الدوريات بشكل جذري بتلك الطريقة، وخاصة بالدوريات الأوروبية وأيضا دوري أبطال أوروبا وغير ذلك. أعتقد بأننا الخطر موجود، التهديد موجود، لكن لم نصل بعد إلى تلك الدرجة، لم نلامسها حتى في بلدان أوروبية باستثناء إيطاليا، ليست هناك يعني حالات كثيرة جدا حتى الآن مع تحفظ. في نهاية اللقاء أنا بشكرك آدم من باريس، ودايما نلتقي معك في أخبار سعيدة بعيدة عن الكورونا والكورة. شكرا لك آدم. برشلونة والكورة في أسبوع. أجندة الملاعب الأوروبية في مارس خطوة بخطوة، والبداية مع الأول من مارس. الحكومة الإيطالية تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المقاطعات التي تعاني من خطر فيروس كورونا. 3 مارس، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية يبحثان في مفاوضات فكرة خوض لقاءات البريمير ليج دون جماهير خوفا من تفشي الفيروس الخطير. ما زلنا مع 3 مارس. إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد أنه لا داعي للقلق لدى مختلف الاتحادات المحلية تجاه انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمقاومته بأفضل صورة ممكنة بالتعاون مع الحكومات العالمية. نويل لوغرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحدث خلال كونغرس الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن إلغاء المباريات بسبب كورونا سيزيد من حالة القلق ولن يحل المشكلة. أيضا 3 مارس كان اليوم اللي فيه أحداث كتيرة حوالين الكورونا. مع زيادة مجموع الحالات لكورونا في إيطاليا، استمر الاتحاد الإيطالي على تأجيل المباريات، وقال في بيان رسمي إن حوالي 40,000 تذكرة تم بيعها لمواجهة كأس إيطاليا أمام ميلان، كانت مباراة اليوفي. أربعة مارس، كورونا يصل ليفربول. أعلنت مدينة ليفربول عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس مساء الأربعاء قبل الماضي، مما أثار التخوف من تأثيره على كرة القدم في مدينة الحب والجمال، مدينة ليفربول. ما زلنا مع 4 مارس، والعودة مرة أخرى إلى إيطاليا وتأجيل نابولي والإنتر. أربعة مارس أيضا، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيني كونتي أكد أن قرار تأجيل المباريات أو لعبها دون جماهير في يد رابطة الدوري الإيطالي فقط. رسميا فالنسيا وأتلانتا دون جماهير 5 مارس. خمسة مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباراة فالنسيا أمام أتلانتا لحساب إياب دور 16 من دوري الأبطال ستقام بدون جماهير، وفازت أتلانتا. فيروس كورونا هدد مباراة ألمانيا وإيطاليا الودية. مدينة نورنبرغ الألمانية قلقة من استضافة مواجهة إيطاليا الودية بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا. ومن إيطاليا إلى هولندا، ذعر في أياكس بسبب كورونا. كشفت صحيفة التليغراف الهولندية أن مساعد مدرب أياكس كريستيان بولسين وإلساندرو شون مانكر مدرب الفريق وأحد إخصائي العلاج الطبيعي وضعوا في الحجز الطبي خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا بعد حضورهم حفلا به عدد من المرضى. Puerto Rico me lo regaló. وراديو كاتالونيا قال في تصريحات لوزير الصحة الإسباني إن لقاء الفريق الكاتالوني مع نابولي في إياب دور أبطال أوروبا سيلعب بحضور الجماهير ولن يتأثر بانتشار المرض. باريس سان جيرمان كان يوم 6 مارس كان مقرر له أن يخوض مباراة مع دورتموند بحضور جماهيري، ولكن لعبت المباراة يوم الأربعاء بدون جماهير وفاز باريس سان جيرمان كما نعلم جميعا بهدفين رائعين، واحتفل لاعبو باريس سان جيرمان خارج الملعب مع جماهير الباريسية. مازلنا مع 6 مارس، انتر يؤيد خوض المباريات دون جمهور، رئيس الانتر يؤيد خوض المباريات بدون جمهور، ولكن لعبت ولا جماهير ولن تلعب. كانت هناك يوم 7 مارس اجراءات خاصة للملكي ريال مدريد قبل مواجهة بيتس، ولكن كما ذكرنا بالامس قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم وقف نشاط كرة القدم في الدور الممتاز والدرجة الأولى. يوم 8 مارس رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية يطلب توحيد القرار داخل إيطاليا. هل سيؤخذ القرار بوقف النشاط الرياضي ككل بما فيها كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى ولا كرة القدم فقط؟ ولكن تم إيقاف الجميع. دي كانت نشرة أخبار كورونا والكرة في الملاعب الأوروبية، وهذه كانت تغطية شاملة للملاعب الأفريقية والعربية والأسيوية وأيضا الأوروبية مع كورونا والكورة. وبقول لكم حمد لله على السلامة وربنا يحميكم من أي مرض. أصدقائي المستمعين، وصلنا بسلامة الله إلى الأمطار الأخيرة لهذه الفترة. من ملعب مساء الخير البعيد عن أي شكشكة وكورونا لكم تحيات شحات الغرام مو فوزي أو محمد فوزي، المشاغب أحمد الدرديري، المحترف أحمد وهب. وحصاد رياضي جديد، ألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. الحلقة هتكون يوم الأربع الجاي، مفيش خميس ولا جمعة، يبقى الأربع فقط. الحصاد الرياضي 4